دكتور مادة الدكتور دمهان اندكسنج ومادة حضرتك كتالوجين صح؟ لا انا اصلا لقيته مكتوب على ظهر الكتاب اندكسنج بتاع الدكتور كمان العلم نفسه الفعل اسمه اندكس والكشاف نفسه اسمه اندكس التكشيف اندكس والفهرسة كتالوجين. انا لما حاولت ادور في الفرق ما بين المعنيين في الانجليزي لقيت ان الاندكس بيدخل في الجزئيات بتاعه ال مش بس كده امال احنا هنصور كتاب اختار اي موضوع انت كتاب هيتناول موضوع اختار انت الموضوع اللي انت هتصوره تخيل عنوان الكتاب مثلا بس يكون موضوع الكل يفهمه تاريخ دين ادب اي حاجه تاريخ بغداد كتاب عن تاريخ بغداد كتاب هيتكلم عن الفهرس بتاعه هيجي ازاي بقى الفهرس اللي في الاول فهرس ده مش كتالوج كلمه فهرس هنا ليست معنى كتالوج انا قلت المحتوى هيتكلم عن نشوه بغداد تطورها الخلفاء الخلافات اللي جت عليها اللي ما اعرفش ايه الى ان سقوط بغداد عظيم. طيب انا ده حسب التسلسل ده المحتويات تعالى بقى فين ورد اسم الخطيب البغدادي فين ورد اسم هولاكو فين ورد اسم كلمة عراق لأن في تاريخ بغداد في بغداد دايما يعني ايه عراق يعني ايه دجلة يعني ايه فرات يعني اين ورد اسم اين ورد ذكر نهر دجلة في الكتاب ده اللي عن بغداد يعني دجلة في قلب بغداد كويس نهر دجلة ورد فين في الصفحات كذا وكذا وكذا وكذا وكذا إذا الكشاف هو بيطلع المحتويات الصغيرة الدقيقة اللي مش موجودة في فارس ويرتبها ترتيب هجائي مفيش منطق هجائي بس دي كده ورد في كذا وكذا وكذا هولاكو ورد في صفحة كام في صفحة كذا وكذا وكذا. طيب أنت عندك مثلا نقول إيه هفترض من الأسماء اللي ارتبطوا ببغداد مثلا أين ورد ذكر مثلا الوراقين سوق الوراقين في بغداد فين سوق الوراقين ورد في صفحة كام وكام وكام وكام ياخذ الجزئيات سواء كانت موضوعات أو أشخاص أو أماكن ممكن كلها يسميها وان اندكس اندكس وبس يحط فيها الأماكن والأعلام والموضوعات وكل كل حاجة ممكن بقى يفنط بقى يقول لك كشاف الأعلام هجائي كشاف الأماكن هجائي كشاف الأحداث أو الموضوعات هجائي كشاف الأشعار وكله يرتب هجائي ما عدا الشعر يرتب هجائي بس بالحرف الأخير حرف الأخير إزاي دون النظر إلى المد بمعنى إيه بمعنى شوق الشاعر لما مدح النبي عليه الصلاة والسلام في نهر البرد ريم على القاع بين البني والعالمي أحل سفك دمي في الأشهر الحرمي أخرها مين كويس. طب البيت اللي بعده لما رنا حدثتني النفس قائلة يا ويح جنبك بالسهم المصيب رمي من ميه تحشر مين بس مين مكسور يبقى قافية مين القصيد اللي أو آخرها مين القصيد اللي أولها يعني كله هجائي ما عدا الشعر يرتب هجائي بس بالحرف الأخير. والقرآن أظن القرآن هنا بقى مشكلة فيه دي ليست كشافات للقرآن عشان تبقى كله كذب كله مش دقيق يعني بمعنى استخدام غير دقيق يعني لما يقول لي مثلا ايه اختلفوا في طب الآيات القرآنية اللي وردت في الكتاب ده كويس كلمة كشاف اول ما الكشاف واسكت يفهم منها اوتوماتيكالي انها هي جاي. طيب هل انت الايات القرانيه اللي جت في الكتاب هتعتبرها هجائي؟ طب الهجائيه اللي هجمه مثلا وقضى ربك الا تعبدوا الا الواو القاف يعني مش مفيده الترتيب الهجائي هنا كده كويس. فالترتيب الهجائي مش مفيد. معظمهم بيعمل ايه؟ بيجيب الايات ويرتبها حسب وضعها في المصحف. طب انا مالي وانا وضعها في المصحف ده؟ انا عايز اقولها في الكتاب ده. يعني انا عايز اقول لك هنا دي ليست كشافات. بيتلخبطوا قوي في القران والحديث بالذات. طب نسميها ايه؟ هو الحديث بيترتب ترتيب هجائي برضه. الحديث هجائي الكلمه الحرف الاول مثل المؤمنين في تودي في الميم مثلا مثلا انما بعثت لأتم بالالف انما. يعني عايز اقول هنا الكشافات هو لازم تبقى هجائي. ان رتبت هجائي يبقى كشاف. ولا يفيد كثيرا حقيقه في كشاف الايات والاحاديث حقيقه لا يفيد كثيرا. لان زي ما بقول لك بيرتبوها ايه؟ الحرف الاول ملوش دلاله حقيقه. ولذلك حتى مين؟ حتى فؤاد عبد الباري. انا زي سيدي عندكم مكنه شغاله تصوير. اولا دي هتصورها وتخلي الاصل توديها للدكتور هنا بس دي الصوره منك واحد. ودي معلش صور لي صورتين منهم واديهم لي. بس الاصل الصفحه دي بس مش اللي ورا. اللي ورا ده شطر اللي مكتوب بعد بس. ودي نسخه واحده ليا والاصل للدكتور هنا. دي بدل اللي هنا مثلا. ايوه هي دي فيها اجابه الحته دي اهي. ودي مظبوط. لا هم حاجتين ورقتين. دي اهي الحته دي ودي اهي خلاص. يعني هو عايز المنهج ايه والمراجع ايه. والمنهج اهو نقط اهدافه والموضوعات بتاعته. بس صور لي نسخه معايا تبقى عندي احطها في المنهج. هي عايزين اكتب لي ما انا قلت اكتب ده هنا اسم الكتاب ومكان وجوده. هو اسم المقرر. لا هو الكتاب مش المقرر. اسم الكتاب اكتبه لك هنا واديه لها معاها دي. معلش اهو انا عندي الورقه في البيت والله كاتبها. قلت لا ما هي دي تشمل كله. تمام بس المقطوطه مكان الحصول على. طب كان لازم تكتب اسم المؤلف مش مهم خليها على راحتها. مكتبه دي متضمنه هنا. خلاص تمام. فانا بس اصور لي نسخه من الورقه بتاعتها اللي هناك من الورقه. تعال دكتور احمد. شكرا. فهنا بنقول انه الكشافات لما نيجي في الايات القرانيه معظم الكتب اللي بتكشف ايات قرانيه بترتبها حسب ورودها في المصحف. انا يهمني حسب ورودها في الكتاب مش في المصحف. يعني الآية دي طيب أدور عليها إزاي؟ فلذلك الأفضل اسمه عبد السلام هارون له رأي حلو قوي. يقول لك في كشاف القرآن ما تكتبش بالحرف الأول إنما نقي المادة اللغوية الأساسية. وده مثل لطيف قوي. وتبتل إليه تبتيلا. وتبتل إليه. طب الواو تجيبها تحت واو تحت تاء تبتل. يعني عايز أقول حتى هتيجي ممكن تيجي كل حاجة بس لن تفيد كثيرا. فقال لك لا خليها تحت باتلا. مثلا قول الايه بعدها. قال لك خد الماده اللغويه حطها في الاول ورتب هجائي بالمواد اللغويه. ده كلام عبد السلام هارون. انا اتكلم باللغه العاميه معلش لان اكلم واحد عامي زي حالتي معلش ساتكلم بالفصحى بعد حين. حاجه نعم. ايهما افضل في الماجستير الكشاف المدمج لكل المواد ولا المفصل؟ لا هو الافضل كشاف واحد اسهل في الاستخدام الا اذا كان الموضوع يحتاج الى يعني مثلا في الرساله في الادب وعندي اعلام مثلا او في التاريخ عليكم السلام. فهنا الموضوع هو الذي يحدد والدمج يكون حينما يكون سهل. اذا كان الدمج هيعمل مشكله هيبقى صعب. انما ما عملش مثلا 20 كشاف زي اللي عمله الدكتور ايمن في كتاب الفهرس اللي انا دي ده كلام ما ينفعش. هتشوف الكلام ده عامل 20 كشاف ليه؟ اعمل 500 صفحه كشاف. يعني انا دايما المقدمه والخاتمه يعني لازم البحث لابد ان يكون متناسقا. لا هل ممكن اعمل مجلد كله كشافات؟ ده الكلام ده ممكن لو مثلا سير اعلام النبلاء للذهبي افهم، لان ده كتاب ضخم كبير، انما كتاب يعني واقعد اعمل وكشاف ايه. وعلى فكره الكشافات اللي في كتاب الفارس تقريبا 90% منها لا قيمه لها، على طول مع احترامي الشديد للدكتور ايمن ولجهده، ليس الكشافات اطلاقا. وكان وانا وقلت كان الاولى انه يديها لحد بيعرف تكشيف، انما ده شغل آلي اتعمل. وانا في السيرفي اللي اتعملت بتاعت لندن لما جيت في جزء من الاجزاء وكنت مزنوق وعايزين الكشاف ضروري، انا جبت استاذ من جامعه حلوه وقلت له جبته مع بتوع الفكار وقعدت معاهم وهنعمل كذا. يعني انا قلت له انا مش فاضي، انا قمت بالجهد الثاني ده الاساسي، انما اعمل انت الكشاف. اي كتاب اسمه المخطوطات الاسلاميه في العالم، بتاع وكتبت اسمه. قلت له بص انت اقعد معاهم هم تتفق معاهم هتاخد وقت قد ايه وفلوس قد ايه وكيف ستعمله وسيكتب اسمك عليه وستحمل مسؤوليته العلميه. وكتبت في المقدمه فلان اللي عم هو الان استاذ من اساتذه الناديين جدا في جامعه. اسم حضرتك المكتوب على الغلاف. نعم اسم حضرتك المكتوب على الغلاف. أيوة انا المترجم، انما عمل الكشاف هو عمل الكشاف. انا مترجم العمل كله، انما الكشاف بقى كنت فاضي قلت الكشاف الديب ده المجلد ده اللي عمله فلان وكتبت في المقدمه شكرته صحيح وقلت عشان يشرب هو المسؤوليه برضه لو في غلط يشيلها مثلا. ولا كشاف اصله شغلانه وعاوز احالات من اسماء شهره الى اسماء مستخدمه الى اي يعني شغلانه العمل التكشيف علم. ده الدكتور كمال هو قاعد يدرس ترم كامل التكشيف ده علم مش مش مش مش فهلوه. فانما شوف بقى كشاف يقول لك كشاف مثلا ايه الكتب او الناس العلماء المشهورين يقول لك ورايت منه ورايت كتابا بخطه في حاجه اسمها ورايته. ده كشاف كشاف كتب تقول لي اسامي الكتب، كشاف علم تقول لي اسم العلم وتقول لي اسمه بس، ما تقوليش اللي ساكن في الحته الفلانيه، ما تقوليش اللي متجوز فلانه. انا مال يعني الكشاف يبقى الاسم فقط. المبازان ما تقوليش المبازان وهو الذي كان يسكن في ما اعرفش ايه وكانوا يعبد مش مكانه هنا. ما تقوليش فلاني فلاني باب ايه اللي جنب شارع ما اعرفش ايه في جنب بين السرايات. انت مالك مال جنب السرايات؟ انت تقول اسمه بس. يعني في التكشيف الكشافات يعني الجزء الخاص بالكشافات انسان بس باختصار. نعم. هل بالنسبه للاعلام ممكن نحطهم في اكثر من موضع؟ يعني مثلا احمد محمد نحطه في الالف واللي مثلا الحاء؟ لا هقول لك تعمل ايه. ورد اكثر تحت اسم احمد ولا ابن حمد في الكتاب ده؟ هتقول لي مثلا ابن حمد، تقوم تذكر كله ابن حمد وتضيف اليه كل اللي ورد فيه احمد، بس تيجي احمد ابن حمد وتعمل يساوي ابن حمد بس. روح شوف عشان يبقى، لان ابن حمد مره يذكره احمد مره يذكره امام احمد ورا احمد حمد. انا يهمني القارئ يعرف ان ورد في كل عليكم السلام في كل الاماكن دي بس بالصيغتين. يعني اذكره في موضوع لا تذكر واحد لا لا واحده تجيب جميع المواضع اللي ذكر فيها والثانيه بس تحل من الاسم للاسم اللي انت استخدمته. ايوه الثانيه احاله بس أساسية. بس ما تحطش امامها ارقام صفحات احاله بس مثلا انت كله تحت ابن حمد. كل الصفحات اللي ورد فيها سواء باسم ابن حمد او باسم احمد تحت احمد ابن حنبل يساوي ابن حنبل بس. تمام. انما لا تكرر ارقام. طيب النهارده اليوم احاول ان ارجع الى اللغه الفصحى التي ابتعدنا عنها كثيرا بكل اسف. هذه اللغه الشريفه اظن يمكن ابن منظور اللي قال في المقدمه في اللسان العرب اظن هو التي عليها مدار فهم أحكام الكتاب والسنة. ابن منظور ما أعرفش يمكن واحد أحد مقدمة المعاجم هذه اللغة الشريفة. نسختين من الورق. طيب شكرا. نسخة من الورق. طيب شكرا. ألف شكر. الورق هم ورقتين ولا ثلاث؟ ثلاث ورقات فكل نسخة. كل نسخة. طيب شكرا جزيلا. هذه اللغة الشريفة التي عليها مدار فهم أحكام الكتاب والسنة. والحقيقة مهمة أول اللغة. من كم يوم بالصدفة جماعة سوريين بنتكلم لقيتهم بيقولوا ده فيه واحدة داعية بنت ممثل مشهور لا أريد أن أسميها وهي دي بتشارك في الدعوة. فبيقولوا لي هي بتقول لهم وهي في الدعوة إن في الوضوء الرجلين تتمسح. شيعية بقى؟ قلت لا ده شيعة أو فهم خطأ يعني يقولون أو عند الضرورة إنهم يقولون لا إزاي ده الأصل والله المسألة أنا مستعد أواجه الست دي ونتكلم الوقت أنا قدامي حاجتين قدام القرآن وقدامي فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان بتوضى إزاي وأحاديثه لما أقول فرجوا بين الأصابع مسح وأقولوا للكعوب من النار فالكعوب بتتمسح بتمسح المسح من فوق مش كده ولا ايه خلي بالكم لما تيجي تتوضى الكعب لازم يتغسل كويس خلي بالك الصوابع ما تبقاش لازقه بعضها الميه تتخلل كل ده والنبي اصلا كان بيتوضى ازاي والقصص اللي احنا بنقراها ان الحسن والحسين قعدوا لواحد بيتوضى غلط فقعد يعلمه نفسه ده عشان يعلموه بادب من غير ما يحس ان الوضوء يا جماعه وامسحوا برؤوسكم وارجو انا عايزها تيجي تقرا الايه دي بس قدامي وتقول لي تفهمها ازاي بس يا جماعه مش كده فده اللي اتاكد نعم وهان حتى ومسح برؤوسكم وارجلكم كويس طب اللي قال وارجلكم قال على انها تتمسح ولا تتغسل ما هو الشيعه قالوا تتمسح وناس قالوا لا ده هي بقى ده عشان ان ممكن مسحها في انما احنا القاعده ايه الشيء العام ايه والاستثناء ايه التفسير اللغوي العادي ايه التشكيل المصحف ايه القراءه الشائعه او السائده ايه إن فعل النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ خلاص انتهت. فيعني إنما عاوز أقول إنه أما أقول له والله ده مذهبنا ده موضوع تاني. إنما فإحنا بنقول هي دي مشكلة، دي ده يؤكد أهمية اللغة، أهمية اللغة. اللي هي الآية اللي بإيه؟ إن زينا للمشركين. ذلك زينا الكثير من المشركين قتل أولادهم. قتل أولادهم شركاؤهم. شوف شركاؤهم جت في الآخر. يعني اللغة مهمة جدا اللغة مهمة جدا يعني فعلا اللغة يعني أنا فاكر مرة اللغة أساسها النحو ده أداة لفهم المعنى ولو أن مدرس النحو في المدارس فهموا التلامذة إن بدون نحو مش هفهم تبقى يقوموا يتقبلوا النحو يبلعوه ما يقدرش زي صح حسين وصف تدريس النحو في المدارس زمان طبعا في كتابه معروف ده بتاع أيام لا التام الشعر الجاهلي أو, أو أو أو يمكن كتاب التاني بتاع الثقافة إيه الكتاب اللي عاملين له بتوع اليساريين بيعملوا له هنلولة كده ومستقبل الثقافة في مصر إن هو ده معرفش إيه وبتاع بيقول إن ده زي الزلط يبلعوا التلامذة في المدارس ولا يهضم ويتخيئوه على ورقة إجابة في الامتحان إنهم ما استفادوش منه النحو وهذه حقيقة وهقول لكم على حاجة أنا تجربة أنا وقعت فيها وأنا في سنة أولى في الجامعة كنا نختبر شفوي في آخر السنة في مادة فأمام الأستاذ لجنة من اثنين أساتذة وإحنا ثلاثة طلبة سئلت سؤال قلت أنا أول واحد في ثلاثة هل القصة القصيرة الطويلة تختصر ولا لا قلت نعم ممكن تختصر قالوا طب اكتب اقعد اكتب 10 تسطر انتوا الثلاثه اكتبوا 10 تسطر في الموضوع ده قعدنا احنا الثلاثه كل واحد يكتب 10 تسطر بحكم ان انا الاول كان اللي بيمتحنني سهير القلماء ورحمه الله عليه ومعاه استاذ ثاني قلت له اقرا قرات اخر جمله ما انساهاش ابدا من حيث السهوله اضبط السهوله لها سهولتي قالت غلط اللي بعد قال سهولات غلط اللي بعد واحد كلهم فتتعود ان انا فاهم فكلهم مش ورايا فاحنا كلنا عارف ما بعد حيث جمله جديده اما مبتدا وخبر واما فعل وفاعل الغريب بقى الشاهد في القصه بقى ان هذه القاعده كنت في نفس السنه دارسها في مقرر النحو يعني لو جات لي في النحو هعرفها انما لما جات اطبق ما طبقتهاش المشكله يعني لو جات لي في النحو ماده النحو هعرف إنما هنا فهنا بنقول الفصل بين النحو والتعبير النحو ده أساس لفهم المعنى وأذكر وأنا زي ما بقول في سنة أولى في السنة دي أما كان النحو صعب علينا جدا صوب جيم المدارس ما درسناش كتب تراث قرروا علينا ابن إيه اسمه أوضح المسالك لابن هشام لألفية ابن مالك يا خلو صعب أوي بسم الواحد جيم المدارس يعني صعوبة فبقول للأستاذ يعني لماذا ندرس النحو ألا يكفي أن نقرأ لغة سليمة فمن كتر ما نقرا لغه سليمه هنتكلم لغه سليمه من غير ما اعرف اعرب او نحن المصريين. مش لازم تقول لي ليه ما قلتش المصريون، هي كده انا صح المصريين. انا لا اقول لك عربها وانما اقول لك اتكلم صح. لو قعدت تقرا صح مش هتكلم صح وفجعني النحو ده خالص. فقالت لي طيب انا هقول لك جمله من الكلمتين عشان تعرف قيمه النحو. قلت لها نعم. قلت لي جاء محمود وجاء محمودا. جمله من كلمتين، جاء محمود واحد اسمه محمود وجاء محمودا جاء واحد انا ما قلتش اسمه كتر خيره اللي جاء يحمد على مجيئه. شوف قد ايه النحو لفهم المعنى. لو ان المدرسين في المدارس فهموا التلامذة الفاعل عشان ده اللي عمل، كتب المدرس او كتب تلميذه، التلميذ ده هو اللي كتب والدرس هو اللي اتكتب مش هو اللي كتب. مين اللي كتب؟ مين اللي ضرب؟ ضرب زيد عمرا. ودايما في عندنا في النحو زيد دايما هو اللي بيضرب عمرا. عمرا بيضرب ليه ما اعرفش يعني، انما زيد هو اللي يضرب عمرا. ربما مقصوده ان عمرا عشان يقول له امتى عمرا تبقى بالواو وامتى هتبقى من غير الواو، ربما كده يعني املاء يعني. الشاهد انه من الذي ضرب؟ من الذي اكل؟ ايه الفعل اللي ياخد مفعولين؟ ايه الفعل اللي ما ياخدش مفعول؟ قام قام ما ياخدش مفعول. مثلا في افعال انما مش لازم اديها له قواعد كده يحفظها، لا. وشوف زي في فعل ما يخص مفعول يعني اقام انا ايه الكلام انا اللي قمت بيه، ما فيش حاجه حصلت على حد تاني مثلا. لو فهمهم كده يبقى النحو يبقى لطيف قوي يتبلع. بس ارجع تاني للموضوع بتاع النهارده معلش. وعلى فكره الدراسات العليا هذه التشعبات انا واثق ان هي اكتر حاجه هتفتكروها هي الحاجات اللي خارجه عن الموضوع طبيعي. النهارده بنتكلم في الفهرسه، والمره اللي فاتت ذكرت ان الفهرسه او الفهرس في اي مكتبه، الفهرس بالمعنى الدقيق بقى مش فهرس محتويات كتاب ولا كشاف وله بيبليوغرافيا زي الذين بستخدم الفهرس كلمه، انما الفهرس في المكتبه. الفهرس اداه للتعريف بما تقتنيه المكتبه، وهذه الاداه ضروره ضروره لانه المكتبه غالبا معظم كتبها جزء كبير من كتبها وراء الجدران في المخازن وانا لا اعرف عنه شيئا، فانا محتاج انه يعرفني بما تقتني وليس امامي. حتى الكتب التي امامي لو وجدت امامي سارتبها ترتيبا ما، وغالبا الترتيب اللي ماشي في المكتبات العالم كله شرقا وغربا بنرتب بالموضوع والموضوع لان طبيعه العصر التخصص الموضوع. انا بدخل كليه اداب، ده بدخل كليه علوم، ده بدخل نبات، ده بدخل كيمياء، ده بدخل فيزياء، ده بدخل تاريخ، ده بدخل جغرافيا، فداخل التخصص الموضوعي هو طبيعه العصر. فالمكتبات ترتب موضوعيا، فانا لو رتبت كتب موضوعيا يبقى لن استطيع ان اجيب سؤال واحد يسالني عن عنوان. انا اريد ان اريد كتاب مثلا الايام بتاع اللي ما قلتش لمين، اريد كتاب الايام، اريد كتاب اعجاز القران عنوان ما اعرفش، لا اعرف مؤلف ولا اعرف موضوع مثلا. الموضوعات ده مترتب موضوع مش هينفع. الذي يبحث عن مؤلفات مؤلف، ماذا عندكم من مؤلفات السيوطي او الطبري او المقريزي او اي سم من الناس كتب في كل واحد في موضوع مش هينفع. لازم ايضا قد يكون الكتاب يتناول اكثر من موضوع وهو على الرف موضوع في مكان، ولكن فيه جزء من مكان ده. وانا قلت لما كنا بنتكلم في الفهرسه قلت ان هناك فهرسه وصفيه فهرسه موضوعيه. ما فيش لا يوجد كتاب في الفهرسه الوصفيه الا وفيه فصل عن الفهرسه الموضوعيه. ولذلك ينصح دائما المكتبيين، ودي الفهرسه الموضوعيه على فكره، لما يكون ما عنديش الا كتاب واحد في الفهرسه الموضوعيه ينصح ألا يضع الفهرسة الموضوعية كرأس موضوع. ليه؟ لأن لو وضعت الفهرسة الموضوعية رأس موضوع القارئ هيلاقي الكتاب ده بس ولن يتنبأ إلى أن كل كتب الفهرسة الوصفية فيها فهرسة، يبقى أكون خليه تحت الفهرسة بس. طالما كتاب واحد ما تعملوش رأس موضوع، لأنك أنت كده القارئ سيصل إلى صحيح ولكنه سيهمل كل الكتب الأخرى. ما في كتاب في الفهرسة إلا في فهرسة موضوعية وفصل. فالفهرسة قلنا إنها وصفية وموضوعية، والفهرسة أساسا للتعريف القارئ بمحتويات المكتبة، ده الهدف الأساسي منه. سواء كان هذا الفهرس بطاقي، سواء كان فهرس مطبوع، سواء كان فهرس محسب على مخزن إلكتروني مثلا، أيا كان هو وظيفته أن يعرفني بمقتنيات المكتبة. طبعا الأشكال لها كل فهرس له مميزاته. المطبوع المطبوع فيه ميزات وعيوب. عيوبه إنه مجرد ما الطبع بقى تقدمت مادته بأي كتاب جديد مش هيدخل، على ما يدخل في المطبع حلين يعني عدم إمكانية المتابعة والتحديث، بيتعود كل شيء تعلم الملاحظ وشوية ما فيش. البطاقي مشكلته إنه مرتبط بالمكتبة، ما قدرش أنقله بره، فلن يستخدمه إلا اللي موجود في المكتب. المحاسب بقى هو اللي أسهل الوقت، إنك وإنت في بيتك ممكن تدخل وتعرف أي ما أي إضافة تضاف تدخل في نفس الساعة. اتفضل. أي إضافة أي حذف تتشال، كتاب فقد يتشيله على طول من الفهرس، كتاب معلومات غلط صحاح على طول. فأنت الآنية في الناحية الفهرس المحسبة أو المخزنة آلية أيا كان شكل الفهرس ده شكل من الأشكال. إنما فيه بيانات ستكتب سواء كتبت في بطاقة أو كتبت في مطبوع أو كتبت في جهاز ذكلت في الجهاز. المهم ما هي البيانات التي ينبغي أن تكتب عن أي كتاب؟ القاعدات الأساسية، تعرفين معظم المكتبات، المكتبة اشتقت اسمها من كلمة مكتبة، اشتقت من الكتاب. مكتبة يعني المكان الذي توجد فيه الكتب. والكتاب هو الشكل الذي عرفه العالم من آلاف السنين. احنا عندنا كتب عربية بقالها ألف سنة مكتوبة باللغة العربية أو أكثر من ألف سنة. في اليونان عرفوا كتب سماها كتب، حتى لما كانت لفائف سماها كتب. كويس. بعد كده الكودكس فورم أو الشكل الدفتر اللي موجود الحالي، وده له تطور معروف في أوروبا في القرن الثاني واحد الثاني الميلادي، لما بدأ الكتب الإنجيل وكتب اللي هي الشروح وكتب القانون الروماني بتاعه، كتب ملخمت وقت لفائف وتتقسم وتترتب. ولا احنا عايزين كتاب يسهل التعامل معاه ويسهل الإحالة إلى حاجة فاتت أو هتيجي، مش هينفع في اللفائف دي، فنعمل إيه؟ فبدأوا يفكروا في والكتاب، لأن اللفائف كان دايما لابد أن يكون حجمها محدود. ده زي إيه؟ زي بائع القماش، مثل بائع القماش. بائع القماش تلاقي التوب مثلا 30 متر، ما فيش توب 1000 متر، واللي مش عارف يستخدمه يجي واحدة تقول له قال لها دي فضلة 200.5، انت عايزة 4 متر مستنى هيجيب توب تاني، مش كده؟ فالكتاب كان يقسم على لفائف، واللفائف طبعا ما فيش ترقيم، لان اعمده ماشيه زي تقعد تفك من هنا وتلف من هنا زي شريط البقر شغلانه. فازاي تحل الى راس سبق، وازاي تشرح، ازاي يتضخم الكتاب. علماء الرجال فئتين اهتموا جدا بتطوير الكتاب في اوروبا، رجال الدين ورجال القانون، لان الكتب عايزه شروح وعايزه تعليقات وعايزه اشارات في الدين وفي القانون. فبدأوا تعاونوا معا، وساعدهم على ذلك وجود في أوروبا الجلود، عارفين المراعي في حاش السلوك والجبال والبتاع، فالمراعي وانا عارفين وصف الإنجليزي والكلام ده مراعي. فالجلود بقى عملوا الرق، البردي كان لازم يتلف لأن لو طبقته مش هيتفرق، فأنا عايز حاجة بقى تقبل إنها تتطبق. فوجد الرق، فبدأوا يطوروا صناعة الرق. كويس. فهنا بنقول وذلك الخلاف اللي بين معروف بين مكتب اسكندريه ومكتب برجامو، وبعدين يحبسوا يسمع ان برجامو هياخد امين مكتب اسكندريه، فيقوم الحاكم في مصر يحبس الامين. يعني شو قصه كده كبيره، انه التنافس بين المكتبات القديمه من زمان. المهم تطور الكتاب في شكله من لفائف الى الشكل التفصيل العادي، بسموه رول فورم الى كودكس فورم، من اللفائف او الدروج الى شكل الدفتر والكراريس العادي. ده الكلام ده قصة كبيرة لا داعي لما نزعه. المهم ايه؟ ان الكتاب هو الاساس، تطورت اشكال الاوعية المعلومات الوقت، انما يظل الكتاب برضو ما زال اساس. فالقواعد لما اتعملت عملت للكتاب. الكتاب انه المطبوع وضعوا معلومات اساسية. دايما البيانات الفهرسة زي بيانات البطاقة بتاعتك، بطاقتك بيكتب فيها اسمك، تاريخ ميلادك، شغلك، عنوانك، يعني هنا العلامات المميزة اللي تميزك عن غيرك. فاحنا في الفهرسة نريد أن نكتب البيانات التي تميز هذا الكتاب عن هذا الكتاب، مش بس كده، هذا الكتاب عن كتاب آخر في نفس الموضوع أو بنفس العنوان. ليس هذا فقط، هذا الكتاب عن طبعة أخرى من نفس الكتاب. ولذلك لو أنا فهرست كتابا مطبوعا وعندي منه نسخة وفهرست، وبعد كده أو نسختين بدأت تتآكل وبدأت أضيف نسخ وأتلحق طلب عليه كتير والطلاب يقرؤونه ومحتاجين نسخ، أشتري نسخ أخرى، لا أعيده فهرسته وسجله بأرقام وأكتب الأرقام على البطاقة الأصلية، بس هو يفهرس مرة واحدة بس. متى يعاد فهرسته؟ إذا اختلفت أي بيانات، إذا اختلف الناشر، إذا اختلف تاريخ الناشر، إذا اختلف، حينما تختلف البيانات يبقى يعاد فهرسته، فهرس من جديد. طبعا احنا عندنا في اللغة العربية بكل أسف بعض الألفاظ ابتزلت، فقدت قيمتها، منها كلمة طبعة. كلمة طبعة في اللغة الأجنبية فيه كلمتين موجودين، معلش جميل ده بس اشوف خلاص. اي نعم، وعليكم السلام، الحمد لله. انت ممكن تكلمني بعد ساعة؟ تعال. شكرا يا سيدي. فالشاهد بقى كويس عرفت منك. بقول ايه؟ انه طبعا كلمة طبعا بتوزل، كلمة طبعا في كلمة اسمها ريبرنت او امبريشن بالانجليزي، وفي كلمة اسمها ايديشن. ايديشن يعني طبعا، ريبرنت يعني ايه؟ يعني الكتاب طبع ونفد من السوق فأعدت كما هو. مش هقول لك ايه من قتل سعاد حسني الطبعة العشرين خلال شهرين مثلا، بتحصل حادثة او موضوع يشغل الناس فيكتب الكتاب، الناس تقراه وتعب، وبعد كده طبعة وثانية واثنين وثلاثة، الكتاب اللي طبع معرفش ايه. دي مش طبعات، دي اعادة قصة. نفس الكلام نفس صفحة 20 هي هي 20 هنا، صفحة 50 هي 50 هنا. وعلى فكرة الطبعات أحيانا ما بقالهاش أي دلالة في إيه؟ في الروايات مثلا، الرواية مهما طبعت ما فيش مؤلف بيغير في رواياته، ده هو لما يحب يغير يعمل رواية جديدة، مش بعد ما موت البطل يجوزه، لا ما بيحصلش إنه يجيب الرواية ويعدل فيها، لا. فالرواية ما تقول لك الطبعة دي، لما نقول مثلا إيه رواية مثلا إيه لنجيب محفوظ، أي رواية الطبعة العشرة هي زي الطبعة الأولى تمام، ما فيش أي تغيير. مش بس كده، مش بس الروايات، ودوين الشعر، الشعر بدل ما بيغيرش قصيدة يعني ما يعمل قصيدة جديدة. مش بس كده، كتب بعض الناس يعني مثل إيه حالات خاصة زي كتب طه حسين، بحكم كف البصر طه حسين ما لا يراجع، لا يعني ما يعرفش طبعة تاني هو، وذلك لأن كف البصر يخليه يعمل إيه، يتأنى وينقي الكلام، لا شكرا، ينقي الكلام بينقيه ويتعمد التكرار عشان يطمن ان الفكرة وصلت، انما ما عندوش امكانية انه بعد كده يعيد النظر ويغير ويعمل وطبعة وتان، لا هو عمل الكتاب يطبع طبعة اولى وطبعة تان. وذلك الايام الطبعة الخمسين هي نفسها طبعة الاولى، ما غيرش حاجة كلمة طبعة يعني. ولذلك احنا لما الكلمة فقدت مدلولها الحقيقي أصبح لما أنا أعيد طبع كتاب لي أو الطبعة الثانية أكتب مزيدة ومنقحة. مزيدة ومنقحة يعني أريد أن أقول أن هذه ليست نفس الطبعة الأولى، دي طبعة جديدة. حتى دي نكتب خطر برضه، نعم حتى دي نكتب برضه بتتكتب على أي، إذا كتبت بقى يبقى ده مؤلف هجاس ولا يحترم يعني، عشان يفهم لا كلمة طبعة يعني أنا عندي طبعا في إعادة إصدار كتاب نفد يطبع كما هو بعد سنة بعد اثنين بعد عشرة، هي أقول ده ليه؟ لأن الكتاب يفهرس مرة واحدة ولا يعاد فهرسته إلا إذا حدث تغيير ما، تغيير قد يكون في الطبعة الثانية، تغيير في التاريخ، قد يكون في الناشر، كان في يوم من الأيام بيطبع في دار المعارف ولوقتي بيطبع في مكتبة معرفش إيه ولوقتي مكتبة كده، ممكن أو الناشر اختلف فغير له الغلاف. وأنا أذكر طبعا أنا عندي كتاب في يوم كنت بناقش طالب ولقيته ذاكر كتاب ليا، ماليش كتاب بالاسم ده. طيب انا مش كتاب، قال لا ده عندي، عندك كتاب ليا انا وجابهولي وعندي. ناشر خد الكتاب وراح مغير العنوان وساب النص كما هو صوره زي ما هو وغير العنوان جديد. الراجل عشان يأكد لي وجابه لي والكتاب عندي. يعني أبسط أبسط مبادئ الأخلاق إنك تسيبه زي ما هو سرقته أمام، إنما سرقته وتشوهه كمان أو يعني أو يشيل اسم المؤلف. لا هو ساب اسم المؤلف بس غير العنوان. أيوة عشان يبيع أكتر. لما غير أنا فوجئت أنا ليه كتب الاسم، أنا ليه كتب الاسم ده؟ قال إزاي ده عندي؟ عندك؟ طب هاتهولي. جابهولي فعلا. يعني أنا فالشاهد إنه طب دكتور معلش في إعادة الطبع ريبرنت، ما هو التاريخ هيتغير. يعني هو طبعت سنة 50 الطبع في سنة 50. ما بقول لك إذا تغيرت معلومة تكتب التاريخ قد تتغير الصفحات. لا لا هي تيبيكال بس التاريخ بتاع الطباعة اتغير. دي ريبرنت. أنا في الفهرسة لا أعيد فهرسة إطلاقا. ريبرنت سيبك من كل ده تاريخ، إنما طالما المؤلف والعنوان والصفحة هي هي خلاص أشتري 100 نسخة أكتب أرقامها على البطاقة اللي عندي وبس، أقول أنا عندي النسخة أرقام كذا وكذا وكذا وكذا وخلاص. لأن الطبعة اللي مطبوعة سنة 90 هي نفسها تمنع عن الطبعة اللي مطبوعة سنة 70 خلاص، ما فيش أي فرق. طب ما هي البيانات الأساسية التي ينبغي أن تكتب عن المطبوع أولا، وبعدين ناخدها ونشوف طب في المخطوط البيانات دي لما اجي اكتبها في المخطوط بعدين انا اقفله وخلاص. لما اجي نعم طبعا هي اعاده اصدار الكتاب كما هو ولا دي مش الطبع؟ نعم. مش الطبع الطبع لا طبعا لا طبعا الايديشن يعني لابد ان يكون حصل تغيير في محتوى الكتاب، المؤلف اعاد النظر فيه، اضاف اليه جداول وإحصاءات، أضف إليه خرائط، غير بعض آرائه، أضف كشاف، كتب مقدمة جديدة، كتب هنا يعني دي مسألة نقول دي تعتبر طبعة جديدة. إنما أن يصدر النص كما هو الصفحات كما هي، صفحة 50 هي 50 دي مش تبقاش طبعة. بنسميها إيه طيب؟ إحنا بنسميها إصدار، هم بيسموها طبعة في العربي طبعة، إنما كلمة طبعة عندنا ما أما أقول لك طبعة التانية والتالتة. متى أعيد فهرسه؟ إذا كانت الطبعة طبعة بمعنى العلم للكلمة، بمعنى أنها تكون حصل فيها زيادات أو إضافات أو تعديلات أو حتى حذف أو اختصار أيا كان، أي حصل تعديل تعديل في المحتوى سواء بالزيادة أو بالنقص. ما هي البيانات الأساسية التي ينبغي أن تكتب عن أي كتاب مطبوع؟ وبعدين هاخد البيانات دي واشوفها في المخطوط هي اكتبها ازاي، وما هو الذي يضاف ولماذا يضاف. اول حاجه طبعا في حاجتين اساسيتين، المؤلف والعنوان. المؤلف والعنوان لابد ان اكتب اسم المؤلف، واسم المؤلف يا ساده في المخطوط زي المطبوع ما فيش فرق، ومشاكل المؤلف في المخطوط هي نفسها في المطبوع او في المطبوع هي نفسها في المخطوط. ليه؟ هي مشاكل خاصه بينا احنا بس بالمؤلف، المؤلف بينا وغيرنا بالعربي. قصه المداخل، مداخل يسموها المدخل، لان الكتاب الاجنبي يعرف به مؤلفه والكتاب العربي يعرف بعنوانه اكتر. احنا دايما نسال عن عناوين كتب، ولذلك لما جوا في الفهرسه او البطاقه الاصليه بالمؤلف، ده القواعد العالميه بالمؤلف، لان قيمه الكتاب بمؤلفه مش بعنوان، وده حقيقه. عشان كده لما بيجي يعملوا في الهامش بيكتبوا اسم المؤلف الاول وبعدين اسم الكتاب. المؤلف الاساسي طبعا والبطاقه الاساسيه، ما هم انت بتعمل بطاقه المؤلف، بطاقه العنوان، بطاقه الموضوع، بطاقه، انما البطاقه الاصليه للمؤلف وقول له اعمل منها نسخ اخرى، حط واحده فوقها رقم الموضوع، حط واحده ثاني المؤلف الثاني، حط واحده ثاني العنوان. حتى في التحقيق جوه الكتاب المؤلف هو الاساس، المدخل هو المؤلف، وهذا هو الصح. المؤلف، مشاكل المؤلف العربي احنا بتوع تراث، مشاكل الاسماء العربيه القديمه، اسم واسم الشهره، يا ترى الطبري ولا ابن جرير الطبري ولا ابو جعفر الطبري ولا محمد ابن جرير، يا ترى اقول ابو تمام ولا حبيب ابن اوس، يا ترى اقول ابو نواس ولا الحسن ابن هاني، يا ترى يعني اسم حقيقي واسم شهره. ده في المؤلف، انما دي موجوده في المطبوع وفي المخطوط. لابد ان تضع قاعده، قاعدة وتحط قاعدة، والقاعدة المسألة بوساطة شديدة عشان ما تتعبوش. أنا إذا الشهرة مؤلف، يعني حتى في المعاصرين ممكن تقول لي العقاد أو العقاد عباس محمود، أنا جبت الاسم العيلة في الأول. طب نجيب محفوظ، هتقول محفوظ نجيب، طب طه حسين هتقول حسين طه؟ طب الطبري هتقول ايه؟ ممكن تقول الطبري. الطبري طب الطبري. طب حنين بن اسحاق ينفع تقلبه؟ ما ينفع تقول ابن اسحاق حنين، ما ينفع. يعني في اسماء قديمه وحديثه نفس المشكله، في اسماء لها اسم شهره ممكن يجي في الاول، في اسماء او اسم عائله، في اسماء ما في ناس ما لهاش اسم عائله. يحيى حق تقول حق يحيى، يعني كنا نقول يحيى حق على طول مثلا. العقد ممكن اقلب اسمه، ده ما تحس ما اقدرش. يعني القاعده ايه؟ حسب الشهره. وبعدين تريحك بقى عشان نريح نفسنا، وطبعا هو الحاسب الالي حل المشكله دي، انما خلينا قبل الحاسب الالي ولما غير الحاسب الالي ماذا صنع. قبل الحاسب الالي قلنا القاعده ضع المؤلف تحت اكثر الاسماء اكثر الصيغ شهره في مجتمعك، واعمل احالات من الاسماء من الصيغ الاخرى. يعني ابن حنبل فصل احمد، وروح احمد ابن حنبل حط الكتب بتاعك كلها تحت ابن حنبل، وتعالى في احمد ابن حنبل انظر ابن حنبل بس، حط الاسماء كلها تحت الطبري، واعمل احال ابو جعفر الطبري انظر الطبري، محمد بن جرير الطبري انظر الطبري، ابو بن جرير الطبري انظر الطبري. الاغلبيه هتروح تحت الطبري، يبقى تريح الاغلبيه وتتعب الاقليه. الاغلبيه هتبحث تحت ايه؟ تحت الاسم ده. يبقى هو ده المدخل الاساسي. المدخل سواء كان الكتاب مطبوعا او مخطوطا مشكله واحده في التراث العربي. والحقيقه هذه مساله يحلها ان توجد قائمه استناد يتفق عليها العرب كلهم، الصيغه دي الاسم ده بالشكل ده. حلها الان في الحاسبات الاليه، اكتب الاسم زي ما انت عاوز، وانت بالاستدعاء هتستدعي من اي جزء هيجي لك، ما عادش مشكله. يعني في الفهرسه الاليه حلت مشكله المداخل من ابن جرير الطبري، محمد الطبري، محمد ابن جرير، ابو جعفر، هتلاقيه. فالفهرسه الاليه دي احدى مميزات الفهرسه الاليه في مقابل بعض طبعا بعض المشاكل الاخرى، لان دي ميزه تحسب لها. طبعا في حاجات كتير تحسب الفهرسه الاليه. الانيه التحديث السريع دي ميزه كبيره قوي، انما احدى المميزات مشكله المداخل حلتها الحاسبات الاليه. حتى المكتبات التي لا تستخدم حاسبات اليه ولا فهرسه غير محاسبه بسيطه، ضع الاسم تحت الاكثر شهره، واعمل احالات من الصيغ الاخرى. احاله ولا تكتب اسماء تحت اسامي كتب. يعني اما اقول ابن جرير الطبري وانظر الطبري، لا اضع ولا كتاب تحت اسم ابن جرير، كلها تحط تحت الصيغه التي اخترتها ايا كان اختيارك. كويس؟ فهنا بنقول ايه؟ وهل يجب ان اعلل الاختيار؟ لا لا، اصل انت ما عندكش مشكله، انت ستضع كلها هنا. افرض انا ما اعرفش وجيت دورت هنا، هتديني احاله يوصلني، هيوصلني بس. انما انت بتحكمها بايه؟ ما الجمهور اللي هيدور. يعني مثلا لفت انتباهي مثلا ان السيوطي، جلال الدين السيوطي، تفتكروا الشهره يبقى ايه؟ السيوطي ولا جلال ولا جلال الدين؟ السيوطي. انا اتصور السيوطي مع هذا الزريكلي في الاعلام عمل شهرته الجلال السيوطي، سمى الجلال. انا اتصور السيوطي هي الاشهر مثلا، فانا شايف ان السيوطي يبقى تحت السيوطي مش تحت الجلال مثلا. هتقعد تفارس تقول السيوطي، اول ما يجي لك تفسير جلال تقول ده صحيح اسمه جلال الدين، طب ما انا عارف انه جلال الدين مثلا. فهنا اقول هذه مشكله المداخل. نيجي بقى للوصف. الوصف اولا بعد المداخل، دي قضيه كبيره، دي اسمها المدخل، والجزء اللي جاي ده كله اسمه الوصف الببليوغرافي، ببليوغرافي ديسكريبشن. وزيك حتى التقنين الدولي للوصف الببليوغرافي International Standard for Bibliographic Description، تقنين دولي للوصف، حط قواعد للوصف الببليوغرافي. قواعد بإيه؟ إزاي حتى أكتبها؟ ولذلك والقواعد تصوروها إن أنا بتعامل مع آلة. بمعنى إيه؟ بمعنى لما يقول لك مثلا بعد المؤلف ضع نقطة مسافة شرطة. إيه حكيت نقطة مسافة شرطة دي؟ أنت هتقول لي نقطة وشرطة؟ يعني لما تقول لي بعد المؤلف ضع نقطة وشرطة، أنا هعملها كده؟ لا لا، إلا على الصبور. أما يقول لي نقطة وشرطة هعملها كده؟ إنما في القواعد يكتبها نقطة مسافة شرطة. ليه؟ كأنه قاعد على جهاز، لو حط نقطة قال لك نقطة وشرطة هيروح الاثنين في بعض. فهو بيتعامل مع الآن. زي ما من ده هنيجي بقى اللي خلاها في المفيد ده النحو شكلها. انما في التقنيه الدوله الصبوغرافيه حواديت كبير وفصه منقوطه ونقطتين فوق بعض حاجه شغلانه. خلينا نتكلم في البيانات الاساسيه اول، مش الشكل اللي بتكتب فيه. العنوان، العنوان برضو العنوان في العربي في المطبوع زي المخطوط عنوان الكتاب لازم أن يكتب سواء في المخطوط أو في العنوان. بس في حاجة عندي العنوان خلينا نكتب كده البيانات وبعدين ناخدها كده في المطبوع ونشوف هتيجي في المخطوط تعمل إيه. نجمع البيانات كده المؤلف العنوان أكتبها المؤلف هيجي هنا هو بقى المؤلفين أو المؤلفون العلامات الفصل من كل علامة والتانية نقطة وشرط نقطة وشرط نقطة وشرط بعد ما تخلص دي أول سطر دي فقط تاني أولا في المطبوع طبعا بعدها دي تشال ملاش لازم مش كده ولا ايه مخطوط مش هنتكلم عنه هلان يبقى ناخد ايه ان البيانات دي كلها في المطبوع الميزة ان القواعد الفهرسة العالمية بتقول الانجلو امريكان كاتولوجين جروبس اللي هي القواعد الفهرسة الانجلو امريكان اللي ماشي في العالم كله بتقول انه المصدر الاساس للمعلومات عند الكتاب هو صفحة العنوان أنا عاوز كتاب حد معاه كتاب أي كتاب عشان نشوف صفحة العنوان هي نهي أحيانا يجي لك عنوان مكتب ده بسموه الهاف تايتل بيج أو عنوان جزئي أو عنوان مختصر مش دي صفحة العنوان ولا دي ده الغلاف ولا دي صفحة العنوان صفحة العنوان ده دي تبعها ظهرها لا احنا بقى خلي بالك لان في بعض الكتب العربيه بكل اسف بيانات كتير كتب في دار صفحه العنوان بيانات الناشر الناشر المعرفي التاريخ احنا لا صفحه العنوان في القواعد الصفحه دي ومقابلها دي تعتبر صفحه العنوان ظهرها لا يقول لك اي بيانات دي صفحه العنوان هي المصدر الاساسي للمعلومات واي بيانات من خارج صفحه العنوان ضعها بين معقوفتين كويس ده بالنسبة للمطبوع كويس هتلاقي فهرسة الكتاب هتقول لي المؤلف هتلاقي هنا مكتوب والعنوان مكتوب والطبعة مكتوبة إذا كان، وبيانات النشر واسم النشر هتلاقي هنا، وتاريخ النشر والمكان النشر والكلام ده. طبعا الكتاب الأجنبي منضبط تمام، الكتاب العربي اللي ممكن تلاقيه مختلف شوية، تاريخ النشر فين، قطعة صفحة كمان، اسم النشر مكتوب مثلا في الآخر. يعني المهم إنما يعني الذي أريد أن أقوله إنه البيانات سهلة جدا الحصول عليها الوقت المطلوب. وبعدين عدد الصفحات أهي 383 صفحة مثلا، سهلة أوي الحجم، أجيب مسطرة وقيس 20 في 12 مثلا، الإيضاحات فيه جداول فيه صور فيه رسوم فيه معرفة فيه أكثر. إذن البيانات أماكنها مستقرة في المطبوع كويس. هناخد دي ونشوفها في هي نفسها أول البيانات دي أين أجدها في المطبوع وكيف أكتبها. قلنا العنوان، العنوان هنا في المطبوع على صفحة العنوان، وقلت إن القواعد، قواعد الفرنسة تقول إن المصدر الأساسي للمعلومات هو صفحة العنوان، وأي معلومة من خارج صفحة العنوان يبقى ما ملهاش توضع بالمعقوفتين كويس. تعال بقى في المخطوط، أضعف مصدر للمعلومات هو صفحة العنوان. العنوان الحقيقي هو الذي سيذكر في المقدمة، وسميته كذا، سميته العبر وديوان المبتدأ والخبر في ذكر من غبر من العرب والبربر ومن عاصرهم من جو السلطان الأكبر، ده ابن خلدون. بره هتلاقيه مكتوب ايه، ممكن تكون العبر بس او العبر وديوان المبتدأ والخبر او تاريخ ابن خلدون. فالعنوان اللي عرفناه العنوان مش هو ده. فاول ما اول ما يصادفني العنوان ومكان، والعنوان الموثوق به ايه، اما المؤلف قال وسميته كذا يبقى هو ده الاسم الحقيقي مش اللي على الغلاف، اللي على صفحة العنوان دي كتبها مالك النسخة، كتبها الناسخ، ايه تاريخ ابن خلدون وخلاص انتهى، وهو العبر ودمانه، ايه خطط المقريز اللي هو المواعظ والاعتبار مثل كتابه والأصال، مثل الكتاب رحلة الموطوط اللي غرائب الأمصار في معرفش ايه كلام، هو سمهاش رحلة الموطوط، هنقول رحلة الموطوط مثلا، فجرافية الإدريسي نسخة المشتق لاقتراح الأفاق بس. إذن في كتب العنوان اللي على صفحة العنوان مش هو ده اللي ناقته، أنا أبحث عن العنوان في المقدمة أول ما أقول وسم يقول العبد الفقير حتى اسمه، أما بعد فيقول العبد الفقير فلان وفلان، اسمه الحقيقي هو أخذه من هنا. لما يقول اسمه ما راحش يقول ده في الأعلام كذا وفي ذا البعض، لا هو ما قال اسمه، هو عارف اسمه كويس. أنا أقرأ الأعلام أجيب تاريخ وفاة، أجيب شغلته، أجيب مؤلفاته التانية، يعني أجيب معلومات عنه، إنما أما يقول اسمه يبقى اللي هاخده من المقدمة أدي، يبقى أدي العنوان برضو هجيبه من المقدمة سهل. ولذلك أنا قلت إن الورقة الأولى والأخيرة ده بتاع سكران، ده بتاع تربية ولا إيه؟ مش في واحد اسمه سكران تربية؟ في واحد سكران تربية أستاذ في كلية التربية، لا يا سكران ده سعودي ده مكتبة ايه؟ تفكر كده مكتبة السعودية؟ تأويل المدرسة بالتراث والله كويس، ده من المعرض اكيد. طيب نرجع تاني بقول ايه انه طب دكتور اخر اخر الصفحة اخر اخر المخطوط الورقة الأولى والأخيرة دي البطاقة الشخصية أو البطاقة التعريف بالمقدار جواز السفر بتاع المخطوط. ولذلك لو فقدت الورقتين دول الورقة اللي كده أتعب جدا عشان أعرف ده، زي واحد بالظبط مات ولقوه في الشارع ما عرفوش ده مين، ممكن بالصدفة راح فات ده ساكن جنبي بالصدفة، ممكن يقعد محدش يعرفه خالص. فالورقة الأولى، الورقة الأولى فيها إيه؟ خلي بالك هيبقى فيها اسم المؤلف، فيها اسم عنوان الكتاب. الورقة الأخيرة هيبقى فيها إيه؟ تاريخ النسخ، تم نسخه على يد العبد الفقير فلان فلان، هجيبها من الآخر مش من الأول. فالورقة الأولى ولا يعني لو سقط ورقتين من الكتاب سهل إن أنا أعوضهم، ليه أجيب نسخة تانية وأنقل منه أو أصور أو أكمل، إنما الورقة الأولى فقدت مش عارف ده كتاب إيه، وأقعد أدور ده الكتاب ده إيه في الفقه، ده فقه إيه شافعي، طب دي لغة مين، ده أسلوب فلان، طب أدور طب أجيب نسخ أخرى، طب أدوخ يعني الكتاب ده ممكن تقعد قدامك شهر وأكثر عشان تعرف ده كتاب إيه. الورقه الاولى والاخيره المصدر الاساسي للمعلومات، الورقه وليس الصفحه. خلي بالك هنا بقول ايه، ادي العمر، هنا الورقه والصفحه. نعم الورقه والصفحه. انا هقول لك هات الكتاب ده. الورقه الاولى انت عارف دي صفحه العنوان، لو قلت الصفحه الاولى هي دي معلش حاجه. طيب لو قلت هفترض ان دي الورقه، هفترض ان الصفحه الاولى، الصفحه الاولى دي لا، الورقه يعني الصفحتين الورقه الاولى. وتلاحظوا انه ثم درستوا المخطوطات المخطوط، يعني عارفين ان المخطوط المخطوط العربي عكس المطبوع العربي، بيبدا من يمين. المطبوع اهو بيبدا شمال، الصفحه شمال والظهر ابيض، او حتى لو فيها الفهرس خلص يبدا شمال التوطئه. لو خلصت التوطئه اهي شوف خلصت فين، هنا ما يبداش يمين يسيبها ابيض، يبدا شمال، الفصول تبدا شمال، المخطوط يبدا يمين، كل المخطوط على يبدا يمين. المطبوع الوحيد اللي يبدا يمين هو المصحف تاثرا بالمخطوطات، المصحف يبدا بالفتحه على اليمين، انما اي مطبوع يبدا شمال. كويس. فهنا بنقول ايه، انه ادي الورقه الاولى، الورقه الاخيره، لان الاخيره الورقه الاخيره دي فيها ايه، فيها تاريخ الناس، ورقه صفحتين، يعني قد يكون بعدها تملكات اختام بتاع، انما ادور على الورقه الاخيره في النص نفسه. كويس. شكرا. فهنا برجع بقول ايه، طبعا بجيب العنوان، عرفنا هنجيب العنوان منين، من ليس من صفحه العنوان وانما من المقدمه، هجيب سهل. وبعدين احنا في المطبوع لو لا لو ان فيه اكثر من مؤلف، بجيب المؤلف الاولاني واجي هنا اقول تاليف فلان وفلان وفلان. لو ان الكتاب مترجم هجيب المؤلف هنا واقول ترجمه فلان. لو ان الكتاب محقق هجيب المؤلف الاصلي وعنوانه واجي هنا اقول تحقيق فلان، تاليف فلان وتحقيق فلان. اضيف هنا اسم المحقق واسم المترجم او اسم المؤلف، المشير دول ما لهمش وجود في المخطوطات، مش لا محقق ولا مترجم ولا كلام منه، انما الناس بقولها دي معلومه بتيجي بعد العنوان، يبقى اذا دي ملهاش لازمه ودي ملهاش لازمه في المخطوط. طب اذا كان حاشيه يا دكتور؟ نعم اذا كان حاشيه ماشي، كتاب حاشيه. ايوه حاشيه على كتاب كذا. ايوه ماشي، انت بتفهرسه على انه بتكتب حاشيه، حاشيه على كتاب كذا. كويس. انت بتفهرس الكتاب الاصلي اول. كويس. وبعدين اما انك تعمل ملاحظه في ان ده على هامشي حاشيه لفلان الفلاني، وتروح تعمل بطاقه عنوان باحاله حاشيه كذا على كذا، انظر الكتاب الفلاني توصله له، يعني ما يتعملش بطاقه زي انت ممكن تعمل له بطاقه لوحده. ما انا بقول لك اما انك تعمل الاثنين. دي كانت احدى المشكلات اللي انا واجهتها في بدايه عملي في دار الكتب، اختلفت مع رئيسي في العمل، فقلت بفهرس مسؤول عن فهرسه، بس هو رئيسي، فقال لي اعمل كذا، قلت له لا اكتب لي وانا اعمل، شافه ولا عشان ما تكتب لي اقول ده انت اللي قال لا مش هكتب وانا مش هعمل. فلجأنا الى وكيل الوزاره في الوقت ده او رئيس الهيئه الرحمن الدكتور الشنوت، فرحت له، كان أول مرة أتعرف، قلت له الله يعني أنا فلان ومختلف مع رئيسي في كذا، وأنت رجل أستاذ افصل بيني. فقال لي طب روح اقعد في مكتبك وأنا هاجي لك، هو كان سريع الخطوة الله يرحمه. فأنا قدامك رحت وصلت مكتبي مفيش جريدة، بس لقيته فوق دماغي، وروني الشغل. لما شاف الشغل وشرحنا له قال لهم فلان ده يتبعني مباشرة، محدش يرأسه، قال له مني لي على طول. وكانت يعني بداية التعارف يعني. فالشاهد هنا في النقطة دي، إما أنت أمامك حلين، إما أن تعمل بطاقة مفصلة وتحط فيها الحاشية وفيها الكلام ده وإحالة من العنوان للعنوان ده، وإما أنك تعمل بطاقة ده لوحده وفي الوقت تقول عليه حاشية كذا، وتعمل بطاقة للحاشية بعنوانها ومؤلفها حاجة تانية خالص كتابين. ده وارد وده وارد. ونفس القصة في المطبوع. نفس القصة المطبوع طبعا نفس الشيء لو من طبعا مع بعض اه لا ما هو لك احنا المطبوع المخطوط نسخة معدلة مفصلة اكثر من المطبوع فكل ما يصلح للمخطوط مختصرا للمطبوع هيمشي احنا هنزود حاجات احنا هناخد الحاجات دي كل واحدة من دول هتعمل لنا مشكلة حتى في دول لسه جاي احنا اول عنوان ما لقيناش على صفحة العنوان ولسه اللي جاي لما تيجي هنا بيانات النسخ مكان النشر هقول مكانها مكان النسخ مش نشر نعم حضرتك لو مثلا ترجمة زي حنيجة بن إسحاق مثلا بيترجم فهنا انا اكتب يعني صاحب الكتاب ولا اكتب المدرج لا المؤلف الاصلي المؤلف في الترجمة والتحقيق المدخل بالمؤلف الأصلي وتكتب ترجمة فلان وتحقيق فلان وتعمل له بطاقة وجنب اسمه كتب مترجم بن حسين أو محقق لتمييز ولذلك الفهرس في المكتبات في الإنجليزي حتى يقول لك أوثر كتالوج يعني مؤلف إيه تايتل كتالوج سبجكت كتالوج يعني مؤلف وموضوع عنوان لقوا كلمة أوثر دي مش دقيقة ليه؟ لأني بحط فيها محققين وبحط فيها مترجمين المترجم بتعمل بطاقة مش بس كده لأني بحط فيها عناوين الكتب السماوية القرآن الكريم بتحط القرآن الكريم الإنجيل الكتب التراث الشعبي ألف ليلة وليلة كليلة ودمنة كتب ملهاش مؤلفين تطلع بالعنوان الموسوعات بالعنوان في البطاقة في مدخل مؤلف ولذلك بدأوا يغيروا اسم قال لك كلمة أرسل كتالوج دي ما ينفصح هو الأصح أن تكتب نيم كتالوج الأسماء مش لأن فيه مؤلف وفيه غير مؤلف فالمحقق المترجم يبقى العمل الأصلي المؤلف هو إيه؟ تعريف المؤلف في الفهرسة المسؤول عن المحتوى الفكري فالمسؤول هو المؤلف وليس المترجم ولا المحقق ويمكن هذا هو السبب أن الأعمال المترجمة والمحققة ينظر إليها على أنها أقل من أعمال المؤلفة في الترقيات وفي الأعمال العلمية مع أنها قد تكون فيها جهد هائل وقد تكون فيها علم غزير فعلا حقيقي مش ليس شرطا يا ما أعمال مترجمة بتعتبرها لأنه بيسق مصطلحات بيدين يعني اللي بيترجم النهاردة في علوم الحاسب ده مهم جدا أن نعرف لغة يكون رقي جدا في عشان إزاي يسق مصطلح صح ينفع ده مهم جدا بس يكون ترجمة علمية مظبوطة مش أي مش كلام مش ترجمة سوئي يعني واحد راح يترجم لي ملخص رسالته في صفحه دكتوراه اترجمها لي 5-6 مرات في مكاتب معتمده ده ترجمه فلان اقول له روح اقطعها روح ارميها في الزباله يروح يقطعها الاول اصلح وبعد اقول لا مش هصلح انا بعد ما اكتب اروح مقطع الورقه اقول لا هو زي الدكتوراه واخد دكتوراه ما اعرفش يجيب صفحه اروح اقطعها اروح يروح يجيب لي الدكتور ما اعرفش ايه اقول له ده مش انجليزي ده مش انجليزي اللي سمعناه لا ده مش انجليزي ازاي تاخد دكتوراه وانت ما بتعرفش تكتب صفحه يا اخي اكتب صفحه وحد حد يصلح حالك انما انا اصلا ما اعرفش اكتب ايه دي ايه العجز دي مصيبه ايه دي ما درستش انجليزي في اعدادي في المتوسط يعني وبعدين مهما هل ينفع انا اترجم في الطب ما اعرفش اترجم هل ينفع اترجم في الهندسه ما ينفعش الترجمه دي عايزه تخصص واحد يكون فاهم الكلام بيكتب ايه كان هنا دكتور كان هنا دكتوره هنا بس في الاخر ربنا هداه ووصلنا الى مكان كويس قوي وقلت له هو ده ده الانجليزي صح بس بعد ايه بعد 3-4 اشهر قاعد رايح هنا ويجيب ولا اقعد اصحح ولا معقول اقعد اصحح ولا وظيفة تكتب ملخص من صفحه لا اسهل كده واروح اقطع الورقه اللي كاتبها واقول له ما ينفعش خالص يروح يجي لمكتب الدكتور فلان معتمد ثم اقطع المهم الشاهد ترجع تاني بقى للموضوع انه هنا كلمه النشر هنقول النسخ بقى بدل النسخ مكان النسخ في المطبوع مكان النشر على اول صفحه النشر في المخطوط بقى وتدور في اخر تم نسخ فين واحيانا لا يذكر المكان ان ما لقيتش خلاص ممكن يذكر على الهوامش ممكن ما بقول لك انت تدور عليه بقول لك يعني في المطبوع سهل قوي من صفحه العنوان هيجيب معظم البيانات انما في المخطوط لا ولذلك ما تحاسبليش بقى اللي بيفهرس مطبوع فهرس كم كتاب وتجي تقول لي فهرست كم كتاب انت لا المخطوط مختلف حتى البيانات الاساسيه دي بتتعبه ده لسه جاي اسم الناسخ هلاقيه ما لقيتوش خلاص تاريخ النسخ ممكن الاقيه وفي تاريخ النسخ ده بقى ممكن تلاقي عجب هم حساب الجمل يكتب لك كلمه اولا اقول لكم في التاريخ دي اولا انا شفت بقى تاريخ توريث مخطوطات كتب سنة كذا من بدء الخليقة. طب بالذمة انت عرفت بدء ده؟ احنا لغاية النهاردة في 2018 محدش عارف الخليقة بدأت امتى، وانت اللي من 1000 سنة ولا من 500 سنة تقول لي من بدء الخليقة، مش عارف بدء الخليقة. واحد تاني يقول لك من سنة الطوفان. نعم، وانت شعرها سنة الطوفان كانت كام؟ بس دي تواريخ صعبة احيانا كمان، دي تواريخ انا بعتبرها مجهولة، دي يعتبر مجهول التاريخ. ما تقوليش بدء الخليقة وسنة الطوفان، لا، دي تواريخ بعدين كعي ارقام، لا ما ينفعش. احيانا يهمل رقما على انه معلوم في وقته، زي ما انت تكتب رسالة الواحد النهاردة مثلا 16/2/18، يا ترى 2018 ولا 1918 ولا 1818، بعد 200-300 سنة مثلا تبتدي تتلخبط. هو وقتها كان معروف التاريخ، دي سهلة أوي، نرجع المؤلف كان عايش إمتى وأقدر أحدد، أدور وأدعبس ألاقي سهلة. إداني جزء إن ما أقدر أدور على المؤلف، والمؤلف لوحده مش كفاية، ده أنا عرفت الناسخ هو اللي مظبوط. صعب جدا أن أجد ترجمة للناسخ، سهل أن أجد المؤلفين تراجم. فبرضو إنما المؤلف بديني المؤلف بس سنة 700، يبقى دي بعد سنة 700 مثلا يعني، إنما تديني حاجة تقريبية. فالتاريخ هيعمل لي مشكلة. أحيانا بقى أنا جايب نموذجين لطاف في التاريخ، هكتبهم على السبورة لأنه هم فعلا يستحقوا إنه يكتب. أنا همسح بس الحتة دي، أكتب الحجم والإطراحات هنا تحت تحت دي عشان ما ننساهاش. الحجم الإيضاحات على الإيضاحات أو إلبس بالإنجليزي. لحد بقى في الإنجليزي حواديث، إزاي تكتب جداول، خرائط ملونة مطوية، صور، صور شخصية، صور مناظر طبيعية، صورة محطوطة في الأول، كل واحدة من دول لها اسم، كل واحدة من دول لها اسم، بلات وبورتريت وبورتز. تصور لو صورة بني آدم صورة طبيعية اسمها بليت، صورة بني آدم اسمها بورتريت. لو صورة البني آدم محسوسة في الأول، كتاب عن شكسبير مثلا، حاطين شخص كتير بيسموها فرانس بيس، شغلالة تقعد بقى وترتب ازاي. لو جداول فيه جداول وخرائط وجداول مطوية وإحصاءات وصور ومعرفش ايه، ازاي الكلام، ودايجرامز اللي هي الاشكال البيانيه، وتترتب ازاي، تفاصيل كتيره جدا في قواعد فرنسا مش هندخل في الوقت ده، خاصه بالمطبوع. خلينا نيجي في المطبوع، انما في حته الايضاحات دي بذاك اختصار الاستريشن. الاستريشن يعني ايضاحات، تطلع جداول، تطلع خرايط، تطلع صور، تطلع اي حاجه. نيجي بقى احنا في التاريخ لسه هنا، لسه هيجي لنا التوريث ده شغلها تاني كمان. التاريخ انا عندي حاجه اسمها حساب الجمل، سمعتوا عنه؟ حساب الجمل ده ببساطه شديده الابجديه مش الهجائيه، ابجد هوز حط كلام، ده نوع من الرياضه. كان في شاعر اسمه اسماعيل صبري معاصر لشوقي وحافظ، كان كل قصيدته يجي في الاخر وروح مأرخها بالكلام، تترجم الكلام الى ارقام يطلع على تاريخ القصيده. بس دي بقى فعلاوه يعني مش فهنا، ده اسمه حساب الجمل. حساب الجمل انا هكتب لكم الحروف وايه ابجد، الف ب ج د ه، ابجد ه وز حط كلام سلام كلام ايه ساعه ساعه ساعه ف ص ق ق شت سخين شت ته بس سين بعد ته سين بعد ها زال غاد تا زا غين بس بقى سين في طه أبغى نعوز حطها هي لزا لا ده بس لا تشت غاد زا بعد تا زا خلينا نحن نتصنع فوق لا غين. شوف حال العالم العربي اهو، الاقلام دي تمثل حال العالم العربي. بقوا كام؟ لقينا واحد يكتب بس غير اخر محطه. بص بقى يا سيدي، عد من 1 لـ10، بعد 10 20 30 الى 90، بعد 100 200 300 400، عرفوا نشوف. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، بعد 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000. كويس، ناخد الجدول ده. شكرا لك. واحد لقينا واحد بيكتب، الاثنين دول كلهم على جنب. كويس، احنا كتبناها كده، ابجد هوس حط كلمه من 1 لـ10، بعد 10 20 30 الى 90، بعد 100 200 300 400 الى 900 الى 1000. حلو، ده اسمه حساب الجمل. فهلا بقى واحد قال لي فيه مخطوطه في دار الكتب في النحو، اسمها شرح الارشاد في النحو للتفتزان، مكتوبه بقى. هقول ايه، امسح الكلام ده ونبقى نرجع له تاني من الجرح، لانه انا قعدت وقلت لازم اكتبها لهم عشان لما يجي له حاجه زي كده ما يصطدمش. لا، ونعرف قد ايه ان المعلومات التي تبدو سهله في بالنسبه للمطبوع، بالنسبه للمخطوط قد تحتاج الى مني الى جهد. اول بيقول لك ايه الكتاب ده، كتب هنقول لك بقى التاريخ، في يوم الدال قبل الهاء، يوم الدال قبل الهاء. يوم الدال قبل الهاء معايا، همشي على طول بس هسيب مسافه انا عشان تسهل القرايه، انا انما في المخطوط لا كله على بعض. يوم الدال قبل الهاء، يوم الطاء والياء، من شهر الألف والياء، من سنة الجيم والصاد بعد الغين، بعد الغين. تعال بقى نترجم الفزوره. يوم الدال قبل الهاء، الدال اللي هي الدال اللي قبل الهاء يبقى كام؟ أربعة. ده لسه ده اليوم ده ايه؟ الربوع لسه، الاربع ده لسه، التاريخ جاي لسه في اليوم، يعني عاوز يقول اليوم يوم الدال قبل الهاء أربعة. أربعة ايه؟ يوم الطاء والياء، الطاء كام؟ 19. 9 والياء 10، يبقى 19، يبقى يوم الأربعاء 19. من شهر الألف والياء، الألف 1، الياء فين؟ 10. ذو القعدة. الألف والياء شهر كام؟ شهر 11. يبقى شهر 11. سنة الجيم والصاد، الجيم فين؟ 3. 99. الجيم والصاد 93. بعد الغين اللي هي الألف. يبقى يوم الأربع 19 شهر 11 يعني لا ذي القعدة سنة 1093. طبعا أنا في الفهرسة مش هكتبها له الجيم والصاد والياء والباء والكلام ده، لا أنا هكتب له رقم المعاني بتجي أقول أنا ما أعرفش أفهرس، ما أعرفش أفهرس مخطوطات مثلا. هي حاجة بس، دي حاجة صغيرة في التاريخ بس عشان أجيبه وأترجمه وأكتبه باللغة العربية. قد ايه محتاج وزيك ثقافه المفارس، لما نوصل للاخر هتلاقي محتاج فعلا ثقافه وسخه، مش اي واحد يفارس مخطوطه. يبقى ده الاربعاء 19 ذي الحجه ذي القعده سنه 1093. طب ما الداعي لذلك؟ اهو نوع من المهاره. ايه اللي خلى ابو العلاء يعمل لزوميات؟ الناس عملوا افيه واحده، انا هعمل افيتين، انا جدع. طب خلاص انت كده عشان كويس. زي الكلمات اللي تقرا من الاول والاخر. نعم. في المقامات كلمات تقرا من اولها ومن اخرها. ده فيها عندنا كتاب في مكتبه الاوقاف تلات كتب في بعض، قريته رأس يبقى كتاب، أفق يبقى كتاب، بالميل كتاب تالت، وفي تلات موضوعات، وإزاي قدر يظبطها دي. ولذلك لا يمكن طبع الكويت طبعه صوروه مستبع، ما مش ممكن الطبع يصور، دي مهارة غير عادية. إزاي كتب في موضوعات ويمشي الكلام صح وتقال الكتاب، والتاني كتاب تاني في لغة تانية خالص، واحد فقه مثلا واحد رياضة مثلا، حاجة مهارة غير عادية. دي فلتات، دي زي الناس اللي بيجون في التلفزيون لا فلان مولد يوم كذا يبقى كان يوم يقول لك يوم تلات مثلا، تعرف دي مهارة غير عادية. حاجة إذا كان بيسحر ده موضوع تاني، إذا كان بيسحر جلي ده موضوع تاني، إنما اللي بتكلم لو هو يعرفها كده لوحده دي مهارة غير عادية. الكتاب ده اسمه عنوان الشرف الوافي. تلات كتب، حاجة بقول لك طبع في الكويت بس طبع تصويرا، تحفة تحفة فعلا. ده لو في أمة تانية عندها الكتاب ده يعملوه، ده اللي ما عارف مين اللي نابليون كان واقف على صخرة بتاع بيعملوها له مزار سياحي، اللي كان واقف على نابليون. أنا بقول لك يعني لو عندنا كتاب بالشكل ده يعني عنوان الشرف الوافي، اتفضل عنوان الشرف الوافي في معرفة في كذا وكذا في ثلاث علوم اللي كاتبهم. فيه طريقة تانية، الأتراك بقى لهم حكاية في التاريخ، فيه اسمه التاريخ التركي العثماني. التركي العثماني يؤلف يقسم السنة إلى أربع علوم أو خمس، خمس علوم. عنوان الشرف الوافي في الفقه والتاريخ والنحو والعروض والقواعد. تمام، خمس كتب، تصور خمس كتب في الصفحة الواحدة تقراها. قسمها إزاي؟ إيه الإبداع ده؟ يعني ده إحنا بقول لك لو هذا الكتاب عند أمة أخرى غيرنا كانوا عملوا له يا سلام الدنيا كلها اتقلبت. وفين الريسكو والآثار اللي بيحافظوا عليها؟ موجود الكتاب، وممكن تروح تاخد نسخة منه على سي دي من مكتبة الأوقات، يعني ما فيش مشكلة خالص يعني. بس ده حديث. نعم، ده حديث، الكتاب حديث، مش متأخر، مش متقدم. ومن هو حتى ده اللي معمول النهارده؟ ده هم بتوع الكمبيوتر عارف يعملوا دلوقتي الكمبيوتر يعني. استاذ زينب؟ نعم استاذ زينب. لو رحت هناك في اي وقت وقلت لهم فلان بعتني وعايز نسخه من الكتاب ده، نسخه على سي دي، وعندهم مصحف سيدنا عثمان برضو عاملينه على سي دي، ممكن واحد ياخد منه نسخه. مصحف غير كامل صحيح، ده كان في مسجد سيدنا حسين، مصحف تقريبا قد المكتب ده، وناقص اوراق كتيره فعلا، وفي شك ان نسبته لسيدنا عثمان، انما هو بالتاكيد من اقدم المصاحف في العالم. وده المصحف ده وغيره وامثاله من المصاحف اللي موجوده في مكتبات العالم وتنسب الى سيدنا عثمان، تجعلنا نتردد كثيرا في قبول ما يروى من ان سيدنا معاويه قال لهم ارفعوا المصاحف على اسنه الرماح. بعد المصاحف ترفع على اسنه الرماح يعني. المهم نرجع تاني، جماعة الأتراك بقى قالوا إيه فيه مخطوط برضو في دار الكتب ده اللي فات ده إيه شرح الرشاد في النحو، ده نحو مخطوط في الصرف، قالوا الصرف في دار الكتب. بيقول إيه تاريخه بقى؟ شوف التاريخ اللي أنا على طول أفتح المطبوع التاريخ من أول صفحة وراح كاتبها وأمشي، انتهى الموضوع. بيقول لك كتب في التركي العثماني بقى في اليوم السادس والعشرين، سهل قوي، السادس والعشرين يا موسى، السادس والعشرين من ايه؟ من الشهر الرابع. هنبتدي بقى اللعب من الشهر الرابع من شهور السنة السابعة، من شهور السنة السابعة. من العشر الرابع من العشر الرابع من المئة الثالثة، من المئة الثالثة من الألف الثاني من الهجرة. برضه الإعلام هو كله مضروب يا رب كنتش مضبوط. دي زي الإقلام اللي بقى في المواصلات ولا في العصر اللي بقى القلب اللي بتاع وتروح تلاقيه ما بتكتبش أو زي أي حاجة من أو تلاقي أسنان كلها مكسرة تيجي تبريد تلاقي سنوعة سنوبية وسنوعة مشغلة. طبعا ما هو لا اللي بيشتري غالي أهبل ولا اللي بيشتري قسمة أصحيح. في ساعة بخمسة جنيه وساعة بخمسة آلاف جنيه. اللي بيشتري بخمسة آلاف مش أهبل, اللي بيشتري بخمسة مش ناصع يعني. لا دي لها دي لها تبقى ودي لها تبقى. نرجع ده. اليوم السادس والعشرين فهمناه 26 الشهر الرابع ربيع أول محرم صفر ربيع أول ربيع تاني ربيع تاني شو السنة السابعة العشر الرابع من المئة الثالثة السنة السابعة يبقى سنة سابعة هنيجي في السنة العشر الرابع. خلينا بقى ناخد العشر الرابع وناخد المئة الثالثة والألف الثاني والألف الثاني. العشر الرابع 40 ولا 30؟ 30 لأن من صفر لتسعة ده العشر الأولاني. أول عشرة وزيك أنا بقول سنة 2000 أنا في القرن الحادي والعشرين مش العشرين مع الناس 2000. يبقى العشر الرابع سنة كام؟ 30. المئة الثالثة 300 ولا 200؟ 200 لأن من صفر لتسعة وتسعين دي المئة الأولى. أول نبدأ 100 يبقى ده 200 المئة الثانية. الألف الثاني 1237 صباح والله. انت تكتبه كده انما ما تكتبوش بالشكل ده. نموذج بسيط جدا لانه حتى التاريخ اللي يبدو سهل انا بلاقي فيه صعوبه. كويس. بعد التاريخ بنبدا في ايه؟ التوريق. عدد في المطبوع عشان نغير بس لا لسه في المطبوع بناخد عدد الصفحات في المخطوط بالورقة مش بالصفحة. أول فرق بسيط ما فيش مخطوط مرقم. أنت سعدت البيت هتعد الورق يعني العد دي شغل أنا بقى تقول لي والله أنت أجيب حد يعد حتى معاي ياريت ياريتها كده. ده انت عشان تعد لازم تتأكد كمان ان النص كامل كل صفحة بتدي للي بعدها النص متصل ما فيش فيه ورق ناقص. ده الوزير بيسموها يعني التعقيبة. التعقيبة اللي في اخر تلاحظ التعقيبة. التعقيبة ادي ورقتين انا قريت الورقه دي هقلت مش محتاج حد يقول لي اللي اول كلمه جاي انما لما تيجي هنا انا محتاج اول الورقه دي. وذلك التعقيبه هي اول كلمه في الورقه تكتب في ذيل الورقه السابقه. في العربي هتبقى في اليمين, في الانجليزي هتبقى شمال. يعني دي مساله. اذا التعقيب يعني انا المقصود بها ايه؟ مكتبه اشهر بنبال في العراق اللي كتبوا عنها انها بألواح وما عرفش ايه. قال لك كل لوح يبدا بسطر كامل يكرر عشان يبقى هو يتاكد انه نفس الكلام. سطر كامل من الورقه الصفحه اللوح اللي فات الواح ثانيه. فهنا احنا بنكتب بيقول لك بيكتب كلمه الكلمه الاولى في الورقه التاليه عشان يبان الكلام. فانت وانت بتعد مش بس تعد انت تتاكد ان الكلام ماشي. كلام ماشي لشغلانه بقى. يعني هذول حتى الورق اللي انت بتروح لفاتح آية 318 ولها قواعد بقى البريليمينرز اللي هي ايه المهاديات اللي هي برقمها ألف ب ج وفي أرقام صفحات مش مترقمة لها قواعد في الفهرسة. الألف ب ج د دي ترقم. طب لو في صفحة مش مترقمة لو جاء في الآخر خلاص 280 وفي صفحتين مش مترقمين عليهم معلومات ولا ما عليهمش معلومات؟ إن كان عليهم معلومات تحسبهم وبطريقه معينه بالمعقوفات ما عليهمش معلومات ما تحسبهمش، لها قواعد في الفهرسه. مش هنتكلم في المطبوع لان دي قصه كبيره، احنا عندنا ما عندنا ما يكفينا من المشاكل. كويس. المهم ان هاجي بقول ايه، ان التوريق لازم اعد الورق واتاكد ان المخطوط كاملا وليس فيه نقص، ليس فيه خروج. في الفهارس بتجي يقول لك به خرم بعد الورقه ال 20 مثلا او ال 50. خرم يعني الناس فاكره انه ثقوب، لا، خرم هنا في الفهارس معناها اوراق ناقصه. يقول لك به خروم في مناطق متفرقه، يعني فيه نقص في مواضع متفرقه من الكتاب. الخرم لا لا يقصد به الثقوب اللي بتعملها الارض او الكلام ده، وانما يقصد به نقص اوراق معينه. زي ما يقول بقى، يقول لك في دار الكتب سفينه بها ايه؟ سفينه. تقول لي دار الكتب فيها سفن؟ ايوه، فيها سفينه بمعنى ايه؟ الكتاب متجلد زي الالبوم. ده لازم ولا ايه؟ سفينه. سفينة يعني ايه؟ متجلد كده الكتاب، يعني طوله اقل من عرضه، فتجلد كده بيسموه سفينة، زي الالبوم الصور. واضحة ولا مش واضحة؟ انا احيانا بنقل العامية، معلش بتغلبني. انما فالشاهد في فهنا بنقول ايه؟ انه نقول انه بنكتب عدد الاوراق، اعد الاوراق. احيانا بتجد المكتبه عدى الاوراق وكتبها بقلم رصاص، ما تكتبش الا بقلم رصاص. الحقيقه مكتبه المتحف البريطاني او المكتبه البريطانيه كما تسمى الان لا يسمح بدخول قسم المخطوطات باي قلم حبر او جاف، نهائي نهائي ممنوع قلم رصاص، عشان حتى لو وقع منك ما وقع على الورقه ما يعملش حاجه. هنا بقى تدخل بقلم حبر وتجيب شاي، ما عندكش مانع، وتشرب كوبايه ميه مش مانع، ويدلع على المكتب ما يجراش حاجه عادي، ويشرب سجاير اذا كان موظف بيشرب سجاير. ما انت عايز اقول لك المواصلات ممنوع التدخين. طب لما يكون السواق الاوتوبيس وانا مسافر رايح اسكندريه او رايح اي مكان والسواق بيدخن، يقول لك يعني انزل وادخن، انزل اسيب الاوتوبيس، انت بتقول له ايه ده؟ مشكله، مع ان ممنوع التدخين في اماكن عامه. يسيدي دخن قبل ما تركب الاوتوبيس، اعمل استراحه ودخن فيها ان شاء الله، تشرب حشيش حتى لما انما ما ما ما ما, ما تاذنيش انا. وتعليمات موجوده، ده مكان عام في ناس ما لا تطيق ريحه الدخان بصرف النظر عن الضرر حتى. واقول لك انا، طب انت تاذني ليه؟ انا مره قلت لواحد، انا بنصحك بقى، انا بس شفت سجاير وهشرب خمره. قال لي ليه؟ قلت له الخمره هتجي لك عليك انت، انها مش هتضر حد تاني، الخمره هتضر لك انت لوحدك، انها مش انت كده بتؤذي اللي حواليك. المهم يعني نرجع تاني، بقول التوريق بنكتب الحجم، نكتب عدد الاوراق واتاكد ان المخطوط كامل وليس فيه نقص، ليس فيه خروج. لازم تتكتب النقص، لان ليست كل المخطوطات كامله ابدا، والنقص في الاول والاخر بيبان، انما اللي في النص مش بيبان الا اذا فرست المخطوط فرز كويس. زي المصحف اللي موجود في سيدنا، زي ما قلت دلوقتي مصحف سيدنا اللي ينسب الى سيدنا عثمان، في نقص. النقص اللي في الاول والاخر يبان، انما هل الصور اللي موجوده كامله ولا لا؟ ممكن ورق ناقص فعلا فيها. ما تقوليش عشان توصف، لانك انت لازم تديني وصف كامل تفصيلي للمخطوط اللي عندك، لان كل نسخه تتميز عن غيرها من النسخ الاخرى، عشان ما اروحش انا اطلب، لا اروح اطلب كتاب نسخه وتطلع مش هي دي اللي انا عاوزها. لا، اديني بيانات كامله بحيث ان هي دي النسخه التي احتاجها. كويس. وهنشوف بعد كده بيانات لازم اكتبها في غير الكلام ده كله. يبقى عدد الاوراق. الحجم احنا تعودنا ان نكتب في المطبوع الطول بس، بكتب 18 سم في العربي وفي الانجليزي، في اوروبا حتى في المكتبات الصغيره ما بتكتبش الطول العربي، يكتب سمول وميديوم ولا اس او ال او ام، على اساس ايه؟ انه الكتاب لو مش في مكانه قد يوجد في المكان الكتب ذات الاحجام الزايده. وانا اعطيت مثال في المحاضره الماضيه، قلت لو ان مجموعه كتب الجغرافيا كتب عاديه وده مستوى اطلس، اطلس كبير، والاطلس اشوف احطه على الرف العيد، الرف الكتب العاليه، فبكتب لارج، ان يعني لو ما لقيتش مكانه يبقى في مكان تاني. في فين هنا بقى في المخطوط لابد ان اكتب في المطبوع بقى، لا تكتب الطول في العرض الا اذا كان بالشكل ده. يعني في المطبوع لما انا اقول مثلا 18 سم، ها 18 سم معناها ان العرض مثلا 12. انما امتى اكتب؟ اكتب مثلا 18 في 25، ها عشان العرض مش 12، ليه بقى؟ ليه انا بكتب دي؟ لو ان مش ورقة ده خلاص، هي الورقة دي الورقة الصفرة الغريبة شوية دي، لقيت ورقة دشت فقلت اكتب فيه خلاص اعلان عن ادوية كويس. ليه انا ما بكتبش في العرض في الكتاب العادي؟ لان فرخ الورق بيروح المطبعة كده بيتطبق كده، اسمه ايه؟ بيسموه فوليو. طبقه مرة تطبيقة تانية بيسموه كوارتو رباع، تطبيقة تالتة بيسموه اوكتيفو الحجم الثماني. ومسكها كده بتلاقي بعض المجلات اللي لما بيروح المطبعة بعد ما بيدخل الفرخ، ودي حاجة لطيفة جدا لو انت قعدت ترقم ازاي الفرخ بيطبع، ازاي الفرخ لو انت مسكت الورقة دي ادي ملزمة وهرقمها، تلاحظ انه المجلة اللي ما تقصتش بسموها التعريش في المطبع، يقص بتطلع الملزمة كده مقفلة من فوق ومن تحت مفتح والنص مقفل من هنا، تقوم تتفتح كويس. انا هكتب هاخد الارقام واكتبها واحد واحط تحتها خط، تحتها خط ليه؟ عشان اعرف هي وشها للجهادة ولا وشها للتاني. واقف ظهرها واكتب، انا هحاول افتح اكتب كده من غير، اكتب اتنين اتنين واكتب تلاتة واكتب اربعة لا مش عشان افتحها الوقت، وتلاتة واربعة. المهم ان لما هتفتحها هتلاقي ترقيم غريب جدا، تلاقي واحد جنب 16، اربعة جنب اتنين، بشكل بحيث ان هي لما الفرخ يدخل الوش ده طبع بعدين يدخل تاني طبع الوش التاني يتطبق يبقى صفحات مظبوطة كويس. ده الفرق. انا جايب الكلام ده بحكيه للوقتي لانه الوقت الفرخ ستاندرد، لما تقول لي 18 يبقى معروف العرض كام، لان فرخ عادي في اللي بتكون مطبعه سواء هنا هناك باي مكان، فاصبح يكتفى بالطول فقط لان بقى ستاندرد في كل الكتب الطول واحد تلاقيه جنبك في المكتب. لما دار الكتب عملوا البدعه كتب الدكتور ايمن وغيره كتب التراث المطبعه حجم كبير بتعمل لك مشكله في المكتب، وبتبقى وسط في الورق كتير لان بتاع والملزمه كام ورقه، ويقول هل الملزمه 16 ولا 12 ولا 8 او حواديت بقى، وندخل بقى في في في جدل ملوش لازم كويس. فهنا نرجع تاني واقول ايه، انه الطول في المطبوع يكتفى بالطول فقط على اساس ان العرض مفهوم، في المخطوط لا لازم تكتب الطول والعرض، في المطبوع لا تكتب الطول والعرض الا اذا كان حجم غير عادي ان الطول اقل من العرض، انما في المخطوط في جميع الحالات بتكتب الطول في العرض سواء عادي او غير عادي كويس. ادي الحجم، برضو الايضاحات لازم تفصل لي انواع الزخرفه اللي موجوده، انواع الصور او بتاع الكلام ده يبقى بشيء من التفصيل، مش كده وبس، انت لازم توصف الجلد ده كمان. ودي بقى بس دي اضافات لسه مش هنتكلم فيها، انما انا هتوقف دلوقتي واخد الغياب واسمع اسئله في الجزء ده بالذات عشان قبل ما ننقل، وأقعد وأنا قاعد كده أدعبس البتاعة دي أرقمها وأحاول أفردها وتشوف هتطلع شكلها العجب اللي أنا بقول عنه. طب هتعملها هو ده عملها، رقم لي بس كل رقم حط تحت الخط عشان السبعة ما تختلفش بالثمانية والواحد ما يمنش معدول ولا مقلوب. هتلاقي ترقيم غريب جدا الصفحات لو تترسم بالشكل ده، وادخل الفرق طبع الوش ده وادخل طبع الوش تاني تطبق تبقى دي الملزمة. المجلات ما بيلحقوش يفتحوها فبيبيعوها على طول بالشكل ده، المجلات اللي بتقص كويس بتبقى معقولة بيسموه التعريش في المطبع اللي هو قص الأطراف دي. اللي هو اليوم ايه؟ واحد ايه ده؟ 17 احمد سالم موجود طبعا. سهندار موجود. عمرو شريف زياد نوار اديتيا موجود. محمد فرج البيومي اشرف الشحات خالد حسنين خالد موجود نسأل. شعبان نعم شعبان كويس. انجي موجودة. شيماء، محمد كامل السيد، محمد محمود خليفة، عبد الرحمن محمود محمد. صدام بونيلا، بونيلا موجودة؟ لا. مسلمي عبد الله بن بهيم، إبراهيم النائلي، لين قاسم، السارة، يمنى مدحت، محمد عماد، محمد عماد علي، محمد إرجا نصر الله، إيمان نبيه شكور، عادل أحمد زكي ما شاء الله، عادل محمد بشير، محمد قول النهى، محمد إلهام عزيزي، حاضر، عبد الباسط، حاضر، أحمد شلبي، شفاء، شفاء زي حاضرة، أدب صح يا بلاش هاي. صح. فطرة موجود، أهلا وسهلا. اللي جايين دول هقولهم غالبا ما حدش منهم موجود. مجاهد متولي، أحمد مجاهد متولي، أحمد أحمد فهمي كامل، عثمان رطوة، محمد إسلام الشحري، محمد إسلام محمود عيد، إسلام إبراهيم محمود عيد، لا إسلام إسلام، بدر التمام، عبد الهادي عبيد، محمد نصر، عماد إبراهيم أمين. طيب هذه الأغياء اللي هنسيبهم، إنما أنا عايز أعرف بقى، أسمع بقى الأسئلة. شفتوا بقى مولانا حلنا عملنا الكشف ده، مولانا مش الفيلم طبعا. فإحنا ما فردنا الورقة دي لقينا الآتي، لقيت بالشكل ده. أنا عامل إيه؟ مترقمة بالشكل ده 13 بالمشقلة، 3 وراها 1 ادي 13، وبعدين جنبها 4 يعني وشها كده، وبعدين جنبها 5 وجنبها 12، هنا بقى معزولة 16 يقابلها 16 و1 و8 و9. الوجه التاني قابلنا 11 وشال كده، وبعدين مش عارف دي 3 اهي، رقم ده 6 دي 3 اهي، ودي 6 اهي، ودي 14. شوف بقى يعني ارقام، هنا 10 7 2 15. لما السبعات ترقم بالشكل ده ويدخل الفرق ويطبع ويطبق يطلع مظبوط. دي عملية مش دي يعني دي تقنيات الطباعة يعني. فده بقول ان جبت الكلام ده ليه؟ لان بقول الحجم الورق العادي المطبوع الان ستاندرد، انما في المخطوطات مش ستاندرد، كل مخطوط له حجم معين. بالعكس ده قد تجد ان او المخطوط الواحد اوراقه يختلف حجمها من مكان لمكان، ويختلف لونها، ويختلف حاجات كتيرة جدا فيه. كويس. فادي طيب. انا توقفت اليوم عند عشان بسعرف انا اتكلمت عن ايه، لا ما اتكلمتش عن حاجة. هل يكتب معين يجيب المادة ولا في؟ انا قلت لهم على حاجة، وفي كتيب صغير هيطلع خلال المفروض يطلع خلال اسبوع او بتاع مختصر كده، البخاري برضه غالبا عن البخاري، مختصر جدا، اسمه الوجيز في الفهرس، وانا كتبته له. يجبوه في صلب المادة وب بلغة بسيطة جدا واضحة جدا ومختصرة جدا دون إغراق في التفاصيل دون إغراق في قواعد، لأن في كتاب الدكتور فتحي أظن عامل حاجة كلها قواعد، أنا مش عايز قواعد، أنا عاوز الواحد أقعد قدام المخطوط أفهرسه، ما تقوليش بقى القاعدة بتقول كذا، إذا فهرست يبقى أنا بعرف قواعد، إنما أعرف قواعد وفهرست يبقى ملهاش لازمة. كويس، فهنا بنقول إنه وده السبب إن أنا حريص جدا على الجانب الميداني ميداني الفهرسة، وقلت وأقول وأكرر أن التطبيق العملي أهم عندي من كل الكلام النظري اللي بقوله. الذي يقعد قدام على قدام دركسيون وسوق السيارة يبقى بيعرف، ما يجزع وقرأ ولا ما قرأش، اللي بينزل المية ويعوم يبقى بيعرف، إنما يقرأ كتب عن السباحة ومنزلش المية مش هيعرف يعوم، يقرأ كتب عن قيادة السيارات وعمره ما جلس قدام دركسيون مش هيسوق. أنا يهمني إذا ساق أو إذا بيعرف بدرجات 80% 70% 90% إنما التاني 0%. ولذلك التطبيق العملي حتى المنتسبين بختبرهم عملي عشان تبقوا عارفين، حتى المنتسبين فالعملي أساسي. والله إذا كان بيشتغل في مكتبة خير وبركة، ما بيشتغلش في مكتبة يروح يقعد في مكتبة أسبوع ولا بتاع يتدرب ما يجراش حاجة، نكلم له المكتبات ويشتغل ويستقبلوه ويرحبوا بيه وكل شيء، بس لازم يعرف يفهرس الفهرسة دي، والفهرسة بدون تطبيق لا فهرسة، تبقى نوع من التهريج والعبس العلمي ملوش لازمة، ما عادش القواعد والقواعد وخلاص، وعمرك ما فهرست كتاب، لا اقعد اتكلم عن المخطوطات وعمرك ما فهرست مخطوط، عمرك ما تعرف تجيب عنوان كتاب، عمرك ما تعرف توثق اسم مؤلف المصادر بتاعته، عمرك ما تعرف تلاقي تاريخ الناس كفين، تلخبط بين المؤلف والشارح والشغلانه كبيره او بتحصل. لا، المفروض الجانب العملي هو الاساسي في الفهرسه، ماده الفهرسه لا تدرس الا عملي. وفي تقديري في مادة تانية بس الحمد لله ما بدرس هنا، التصنيف لازم يبقى عملي، لازم يعمل، ما تقوليش بقى ما تعملش أكروبات وتحفظ أرقام خطط التصنيف وبتاع وكلام من، لأنه أنا فاكر مرة بامتحن شفوي عشان تقول قيمة العملي وقال لي قد إيه تفرق، بامتحن طالب شفوي في التصنيف كتاب اسمه شورت هاند، لقيته عطيله أدب إنجليزي، قلت له ابني شورت هاند يعني ايه؟ قال لي يعني يدي القصير، قلت له لا الشورت هاند ده الاختزال، الاختزال لما واحد بيخطب خطبه رئيس بيخطب وحد بيختزل بيكتب الكلام دي حاجه ثانيه، لا ده في الاداره كمان بعيد خالص عن الادب، الناس بتعمل بالادب. فكلمه اخطا في الترجمه طبعا في التحرير ياخد صفر على طول، انما في الشفوي لما بتناقشه يا ابني انت ايه ده ادب، انت حطيته ادب ليه؟ هي شورت هاند يعني ايه؟ قال لي الأدب القصير، لا ده مش أدب قصير، لا دي ترجمة حرفية ما مش معنى، لا كلمة شورت هاند لها دلالة أخرى كذا، دي معناها الكتاب ده في كذا، قال لي شوف الكتاب وعند بقى دور بقى شورت هاند ده فين، الاختزال ده يدخل في أي فرع من فروع المعرفة عندك في الخطة اللي بتستخدمها، يبقى قدامه الخطة وقدامه الكتاب وقدامه معجم كمان قد يحتاج إلى أنه لا لا لا، فالفهرسه برضه الفهرسه لازم كمان تبقى قدامك نسخه من القواعد، افرض جالك مشكله عايزه ترجع للقواعد قول لي فين القواعد انا هرجع لك، ما انا في مكتبي هيبقى على مكتبي القواعد موجود، قواعد الجا اليها عند الضروره زي المحامي والقاضي يلجا للقانون عند الضروره، انما هو في حاجات حافظها خلاص استقرت في ذهنه من كتر ما الممارسه. فهنا بنقول انه انا محتاج ان اطبق عملي، والحمد لله مكتبه السيده الناس يرحبون بكم، وأتصور إن هم إنكم هتقضوا وقت طيب، والذين سبقوكم الحقيقة خرجوا بانطباع ممتاز عن المكتبة وخرجوا بصورة جميلة جدا عن البلد، تصحح بعض ما قد يجدونه من ثقافات وحاجات بايخة في الطريق تسيء إلى البلد وتسيء إلى سمعة البلد، يعني يمشي مثلا حد ينشله ما ينفعش يقول لك ده المصريين حرامية أنا شالي، لا بتبقى انطباع سيء حقيقة، انما لما يدخل مكتبه وتعامل كده روح نيوم دار الكتب قالوا عايزين نروح دار الكتب يا جماعه هتتعبوا قالوا هنروح، طب روح، راحوا قعدوا يوم كامل ولم يدخلوا الى قاعه المخطوطات طول اليوم ما قدرش يوصل، واصل الى اجنيه واصل عارف ايه واصل ايه في الاخر، وشفتوا انا قلت لكم ايه، فهنا الحقيقه الناس مرحبين وخطرت لهم قد يحتاجوا بعض البيانات، وانا طلبت من حضراتكم واكرر الطلب لو سمحتوا جهزوا كشف قائمه بالاسماء، كل واحد اسمه وجنسيته ورقم جواز سفر، لان يعني قد يحتاجوا اجراء امني. ما فيش حاجه يمكن اوقفت يقول لك والله احنا عاملين الكلام، في ناس يقول لك واحد يقول لك لا دول طالب هنا ومسجل هنا فمش محتاج الاجراء الامني، لان هو سمح له هو اعطي اقامه وانا لست جهه امنيه، انا جهه تعليميه محض بس. فممكن كده ممكن حسب الشخص اللي قاعد على المكتب في وزاره الاوقاف مستنير ولا مقفل بس. فهذه المساله جريء وعنده شجاعة وعنده قدرة على ياخد قرار، ولا جبان وإيده مرتعشة يخاف من كل حاجة، لا أنا مالي لا أنا مالي أحسن خليني في الأحوط خليني في الفا خليك في الأحوط خلاص. الذين لا يخطئون هم الذين لا يعملون، أي واحد بيعمل لازم هيبقى كده غلط طبيعي قليل أو كتير وماله، إنما إحنا بشر مخطئ ونصيب، إنما طول ما إيدي مفكوكة كده ودي مشكلة كبيرة إن الواحد ما يقدرش ياخد قرار، المفروض كل واحد في موقعه ياخد قرار، مش قادر احولها للوزير والوزير يحولها للرئيس وحسب توجيهات الرئيس، وانت مستني توجيهات الرئيس في الصحه انت شغلتك ايه؟ ما انت شغلتك طبيب والتاني شغلته تعليم، مستني توجيهات الرئيس اللي بتعمل وبتاع الزراعه مستني توجيهات الرئيس ليه؟ دي شغلتك وتخصصك، ده انت المفروض تقول للرئيس انا عايز اعمل المفروض نعمل كذا وكذا، امال انا جايبك ليه؟ انما كله مش واحد عاوز ياخد قرار. فدي المسؤول اذا خد قرار يريح المسؤول الكبير، يريح فعلا توزيع المسؤوليه، امال الوزارات معموله لايه؟ رئيس الدوله او حتى الوزير، الوزير ليس مطلوب منه ان يعرف كل حاجه في الوزاره بتاعته، المفروض ان يدير الوزاره يعرف، عنده فكره عن التعليم، تاني عنده فكره عن الصحه، تالت عنده فكره عن الزراعه، انما بتاع الزراعه هو اصل تخصصه ايه؟ يمكن بتاع نبات، ما تزعب بعلم الحيوان ولا بالدواجن ولا بالتربية المواشي ولا بالكلام ده ولا بالري والمية والمحاصيل، يمكن ما عندوش فكرة عن الكلام ده خالص، ولا ما يستعين بالمتخصصين. أنت عندك الصورة البانوراما وتقدر تعرف ده بيفهم وده ميفهمش، تقدر تروح تناقشه. رئيس الدولة ليس مطلوب منه أن يكون متخصص في كل شيء، إنما أن يستعين بالمتخصصين ويناقشهم ويعرف منهم ويوجههم ويقول لهم لا عايزين كذا، وهو والتاني يقول له كيف، انا اقول له انا محتاج كذا، والتاني يقول له كيف، انا ميه هتقل عندي، المياه اللي جايه هتقل، كيف نستغل المياه اللي الموجوده دي احسن استغلال، انت بقى بتاع زراعه بتاع ري كلمه قولوا لي المياه بتقل واحنا عايزين نزرع مساحات اكتر كمان، محتاجين انتوا اللي تحلوا بقى تقولوا لي، دي مسؤوليته. مش يقول لك يحولها كله للرئيس، لا، الرئيس يدير ينظم الماسو اللي ينظم هذه المجموعة كلها عشان تبقى تمشي في تناغم ماشي مع بعض كله يدفع لقدام، وأي واحد يعوق المفروض يتشال على طول، أنت مش قادر تاخد قرار طب مع السلامة خلي حد تاني ياخد قرار في موقعك. فبس فإن شاء الله في أي أسئلة هو المني او التكست بوك او بتاع، واذا انا اشوف اذا ما وصلش محله حلوش خلال اسبوعين انا هجيب لكم الاصول بتاعته تصوروها، بس عشان ما احبش انا، انما ده في الجزء النظر ده عشان ايه؟ ده عشان الامتحان التحرير، في تحرير من 50 درجه نص درجه على التحرير، في الجزء النظر اللي بكلم فيه لسه هنتكلم بقى في ايه الاضافات اللي هتتكتب وليه، وهنتكلم ايه التقنيات اللي اتعملت، التقنيات الدوليه والتقنيات العربيه اللي عملوا موجوده، وبعدين كان على فرصه موضوعيه وازاي اصوغ رؤوس موضوعات وازاي افرع تفريع بالمكان ولا بالزمان ولا بالوجه ولا يعني، وانه اللي يجي قبل الثاني، التعليم في مصر في القرن ال 19 يا ترى تبقى مصر تعليم القرن 19 ولا تعليم مصر 19 ولا قرن يعني ازاي، كل هذا ما يتصل بالفهرسه الموضوعيه الحقيقه. وانا فوجئت ان بعاطي في امتحان كان قريب واحد دخل وبقول له اعطي له اسامي كتب بقول له حط لي رؤوس موضوعات، ما كتبش ولا راس موضوع، ما عندوش فكره ظاهره في الفهرسه الموضوعيه ولا واحد، وبعد تكتب حاجات تانية خالص. انا بقول لك امامك كتب اهي عناوين اهي والعناوين واضحه تماما، وقول لي ايه رأس الموضوع اللي يصلح لكل كتاب وفقا للكلام اللي سمعه نظري، وده تحرير. فكل ده الحتة بتاع الفرس الموضوع، كان فيه سؤال في فرس الموضوع الحقيقة، بس جم سؤال من ثلاثة مثلا، سؤالين في الوصفية وسؤال في الموضوع. فهنا بقول أقول إن الممارسة هي اللي هتحل المشكلة. وإحنا زي ما احنا شايفين هنا، أنا أحاول أن أبسط المسائل وبقدر ما أستطيع، ومسموح لكم والمطلوب منكم أن تستفسروا عن أي نقطة غير واضحة. تحقق حقق ولا تستنكف ولا تخجل، بالعكس اللي بيسأل أنا بعتبره أشجع من غيره. ليه؟ لأنه قد يكون زميله عنده نفس السؤال مقصود يسأل، خجلان، أحس بالخجل، أحسن أخذ فكرة عني أن أنا مش فاهم، أحسن أخذ فكرة عني أن أنا غبي. لا بالعكس، قد يكون عيب فيه أنا مش عارف أوصل المعلومة، وهناك مشكلة لغة، حاجز لغة أكيد بيننا وبين كثير من الطلب من الدارسين حقيقة، وهم معذورون. نعيش هذه التجربة. هنا ما درست، رحت إلى إحدى الدول الأوروبية وفي أول محاضرة ألاقي الأستاذ بيتكلم وهم بيضحكوا، الحاجة تضحك وأنا مش فاهم بيضحكوا عليه، المشكلة. يعني قد إيه هذه المعاناة، أقدر هذه المعاناة، وأقدر إن أنا كنت مرعوب لأن أنا مطالب مني أن أسمع فأفهم وأن أكتب فيفهم عني كمان. يعني دكتور، بتضحكوا بتقلدهم ولا ما بتضحكش برضه؟ لا لا لا لا راجل، لازم انا حاجه تضحك عليا، لازم اقول لكم حاجه لطيفه، بس اقفل الموبايل. لا غلطه عاديه ممكن اي واحد فيني يقع فيها. انا في يوم كان عميد الكليه يقابل كل طالب 10 دقائق كل سنه، كنا عددنا محدود، هم 32 طالب ما يزيدوش، لا بأربع مجموعات، المجموعة لا تزيد عن 8 عشان يبقى التطبيق تطبيق عملي فعلا. فالمهم 8 و 8 يكتب كده الأسبوع ده العميد هيقبل الطالب السبت 8 8 و 10 8 و 3 8 و 8 و 4 والسبت. فأنا جيت الساعة 12 وكتبت حاجة، رحت الساعة 12 فالبروفيسور أنا مش موجود، راح فين؟ راح يشرب شاي، راح يشرب شاي. فالمكتبة أمام مكتبة، فأنا قاعد في المكتبة والباب مفتوح برق بالسلم، لأن 12 و10 في حد بعد مني، هم 10 دقايق ولو ضاعوا مني أنا قلق يعني حقيقة، لازم أنتهز كل دقيقة. فأنا هو شفته راح داخل المكتبة حوالي 12 و3 4 دقايق داخل، ودخل بسرعة على المكتبة. جت اللي بعد مني طالبة معادها 12 و10، جت لقتني جالس في المكتبة بلم ورقة، قالت لي هاف يو سين ذا بروفيسور؟ قلت لها يس. انت شفت الاستاذ؟ انا شايفه داخل المكتبه. اتريها انت قابلته؟ واحنا هنا بنقول فلان عاوز يشوفك، يعني عاوز يقابلك، يعني كلمه يشوف هنا بنستخدمها حتى في اللغه العربيه، فلان عاوز يشوفك يعني عاوز يقابلك، مش هيشوفك يعني يتملك بهويتك. لا الشاهد راح تجري قال لها لا ده مسك رجلي قبل منه، فحسيت ان انا غلطت، فبعد صرت لها يعني ده نموذج للاخطاء اللي ممكن الواحد يقع فيها. بس الو عليكم السلام، عايزين نسألوا على